أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء سباق المحبين. سباق المحبين ده كتاب أصلا من تأليف دكتور شريف طه يونس، بيكلمنا عن الخطة العملية لكمال الانتفاع وتمام الاستمتاع بعشر الأضحى. تاني كده، ليه؟ لكمال الانتفاع وتمام الاستمتاع، لأن ساعات كتير قوي الحاجات اللي احنا بنعملها يبقى ممكن تبقى نافعة بس مش ممتعة، صح؟ يعني مثلا الدواء، مثلا لو هتشرب دواء ده ايه؟ نافع ولا مش نافع؟ انت مريض؟ نافع، بس ماله؟ مش ممتع، صح؟ وساعات الحاجات الممتعة تبقى مش نافعة، مثلا واحد بقى يشرب مياه غازية مثلا، يعني ممكن تبقى بتضر، بس فيها ايه؟ فيها المتعة. احنا بقى عايزين نحقق ايه؟ كمال الاثنين، الانتفاع وتمام الايه؟ الاستمتاع بعشر الأضحى. يعني يسعدني إن يشاركني النهارده دكتور مصطفى الشيبي في هذا اللقاء، وخلينا نبدأ على بركة الله كده. السؤال الأول، هل يحتاج الحب لبرهان؟ يعني إحنا محتاجين نبرهن على حبنا لبعض حتى الناس؟ يعني أنا مثلا سي بحب ابني، بحب زوجتي، هل أنا لازم أبرهن على كده، ولا عادي ممكن اعمل حاجات تبقى عكس كده، بس المهم ان انا تبقى عارفة ان انا بحبها؟ هل الحب يحتاج لبرهان؟ ايوه، الحب يحتاج ايه؟ لبرهان. ليه بقى؟ لان انا ممكن اكون مع عمر، ممكن ايه، اقول لك انا بحبك بس بعمل الحاجات اللي بتضايقك، فمش هو اقفلوا الصوت يا جماعة. فالحب يحتاج لبرهان. ايوه، الحب يحتاج لبرهان. طيب زي ايه مثلا؟ زي ما قلنا دلوقتي، انت مثلا لو ان زوجتك قالت لك انها بتحبك بس بنسبة 30%، انت مبسوط؟ حضرتك لو ان زوجك قال لك انا بحبك بنسبة 50%، تبقى مبسوطة؟ مش مبسوط. طيب اصلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. إذن الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيربط ما بين حاجتين، ما بين حب ربنا سبحانه وتعالى ومين؟ واتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كأن بقى ده اختبار لأي حد بيدعي المحبة. أنت بتدعي إنك بتحب ربنا، طيب ما مقدار اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يساوي ايه؟ مقدار محبتك. دي بيسموها آية الابتلاء. يعني سيدنا الحسن يقول ايه؟ ان قوما ادعوا انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الايه؟ الآية، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل انت بقى تحب ربنا؟ ايوه طبعا بحب ربنا. طيب احنا محتاجين نبرهن على حبنا ده؟ ايوه محتاجين نبرهن على حبنا. طب ازاي؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك على حاجة بسيطة جدا. هناخد النهارده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله. فانت لما تسمع كلمه ايه؟ احب، دي معناها ايه؟ ان اكتر حاجه ربنا ايه؟ بيحبها. طب انت لما تعرف ان دي اكتر حاجه ان ربنا بيحبها، وبعدين انت تطنشها، وبعد كده لما تيجي في الاخر تدعي انك تقول انك انت ايه؟ بتحب ربنا؟ لا. طيب احنا ازاي بنرى عشر الاضحى؟ احنا العشر ايام دول شايفينهم ايه؟ في مننا اللي بيشوف عشر الاضحى دول موسم من مواسم الخيرات، صح؟ موسم زي رمضان، زي العيد، زي ليله القدر، صح كده؟ زي مثلا يوم عاشوراء، زي ليله السنه، راس السنه الهجريه، زي، صح؟ بنشوفها ايه؟ موسم من مواسم الخيرات. في ناس بتبص لها كده، وفي ناس بتشوفها فرصه للتدليل على محبتنا لله. ليه بتقول كده؟ ليه بتقول فرصة للتدليل على محبتنا لله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأيام دي مالها؟ العمل الصالح فيها ماله؟ أحب إلى الله. تخيل أنت بقى لو عرفت إن مثلا والدك بيحب مثلا يشرب كذا، أو بيحب يشوفك مثلا شاطر، أو يحب إن أنت تجيب فول مارك، أو يحب إن أنت مثلا بيحب الإضاءة الهادية أيا كان. فأنت عملت عكس كده وانت عارف انه بيحب كده، تبقى انت مش دليل على حبك. ولو انت فعلا بتحبه بجد هتعمل ايه؟ هتعمل اللي هو ايه؟ اللي بيحبه. فهي فرصة للتدليل على محبتنا لله. طيب اللي بيحبه ربنا كتير ولا قليلين؟ كتير طبعا، كتير جدا. طيب هما كل الناس بتحبه بنفس الدرجة؟ لا، مش كله بيحبه بنفس الدرجة. طيب حتى اللي بيدعي محبة ربنا هل كلهم صادقين فيها؟ إذا اختبار المحبة هيبان ازاي بقى هنا؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ تعرضوا لنفحات رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. يعني ايه النفحات؟ في نفحة من رحمات الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك اي حاجة هتصيبك. كويس؟ هذه الإصابة إصابة مفيدة ولا إصابة ضارة؟ طبعا إصابة مفيدة. تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فلعل أحدكم تصيبه نفحة من نفحات الله لا يشقى بعدها أبدا، بس المهم الواحد إيه؟ يتعرض ليها. لحظة، تعرضوا، كنا قلنا الحكاية دي قبل كده في رمضان لو تفتكروا، إنه لما يعني إيه واحد تعرض لك وأنت راجع في الشارع؟ ايوه، يعني سد عليك الطريق، يعني كانه واقف لك بعرض الطريق وقال لك ايه؟ والله ما انت معدي يا تميم غير لما اخد منك كل اللي انا عايزه، هيقلبك اهو. احنا بقى عايزين نقف لنفحات ربنا بعرض الطريق ونقول لها والله ما انت معديه غير لما ناخد منك ايه؟ كل اللي احنا عايزينه. هذه بقى نفحه من نفحات الله، اللي هم مين؟ العشر ايام دول. المفروض احنا نعمل ايه؟ مش بقى ايه؟ ده انا صليت ركعتين في يوم منهم، لا ده انا صمت يوم، ده انا عملت كذا، انت كده ما خدتش كل البركات. احنا عايزين نقف لها ايه؟ بالعرض. طيب قال صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام. يقصد اي ايام يا عمر؟ يعني ايام العشر. اذا احنا كيف نرى عشر الاضحى؟ قلنا هي موسم من مواسم الخيرات، ايوه، اللي فيها نفحات، بس احنا عايزين نشوفها حاجة أكبر من كده، مش مجرد موسم. ما عايزين نشوفها إيه؟ فرصة للتدليل على محبتنا لله. ومش كده وبس، ده إحنا عايزين نشوفها سباق. عايزين نشوفها مسابقة. بين مين؟ يعني مسابقة بين مين؟ بين الكفرة يعني؟ بيننا وبين الكفرة؟ بيننا وبين بعض. ما هو الكفرة كده كده ما بيحب، مش معترفين أصلاً إن إيه؟ إن ربنا موجود. فعشر الأضحى عايزين نشوفها كطوق نجاة. شايفين الرسمة؟ انه كما لو كان واحد بيغرق ودي ايه؟ طوق النجاة. تقول لي طب هو احنا بنغرق في ايه؟ لا، انت بتغرق، انت بتغرق في ذنوبك، انت بتغرق لو ما غرقتش في الحرام فانت بتغرق حتى في المباح، لان المباح كثرة المباح خلفك ايه؟ خلاص هيحصل لك انصراف عن الطاعات، وساعتها هيبقى كثر الاسراف هيؤدي الى الانصراف ده في الايه؟ في المباح. فانت ممكن تبقى مثلا بتتفرج على ماتش كوره، قاعد بتتفرج وبتلعب وكل حاجه، ده مباح ولا حرام؟ مباح. ولكن هيضيع عليك ايه؟ يضيع عليك صلاه، يضيع عليك فرصه للتسبيح، يطلع عليك فرصه لكذا. تقول يعني الواحد بقى ما يعملش حاجه؟ لا، ما قلناش كده، بس انت بقى انصرافك، اسرافك في المباح وانصرافك للاسف ساعات للحرام. احنا يا جماعه عندنا ذنوب كثيره جدا، هذه الذنوب احنا عندنا فرصة عظيمة. تعرفوا مثلا ان يوم عرفة ربنا بيعتق، اكتر يوم ربنا بيعتق فيه الناس من النار. يعني ايه يعتق من النار؟ يعني يديك فك كأنه ختم كده، انت مش هتشوفه، بس تخيل لو ان انت واحد من اللي ربنا عتقهم من النار، يعني خلاص حكم الا يدخلوا النار ابدا، مش كده انت تبقى كسبان؟ طيب دي هتاخدها ازاي؟ ما انت لازم تبقى بتستعد لها. مع كثرة ذنوبنا دي اللي احنا ابتدينا كأننا بنغرق فيها من كثر اللي حوالينا، احنا على فكرة مقصرين جدا في حق ربنا، مقصرين جدا في الطاعات، مقصرين جدا في الفرائض وفي النوافل. فعشر الأضحى بتعتبر بالنسبة لنا ايه؟ طوق ايه؟ طوق نجاة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله. قل يا عبادي، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا عبادي. شوف النداء، كان ممكن يا عباد بس او يا ايها العباد، صح؟ انما بينسبنا لمين؟ لنفسه سبحانه وتعالى، بيقول لنا قل يا عبادي. مين فينا ما اصرفش على نفسه في المعاصي؟ مين فينا ما عملش معاصي كتير وخايف لحسن يكون ربنا ما تبش عليه منها؟ مين فينا مقصر في حق ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا عندنا التقصير ده. هل انا ممكن ابقى من المقربين بعد كده؟ ممكن ابقى من السابقين؟ ايوه. ربنا بيقول لك اوعى تقنط، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. يعني لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا. ايه ده الذنوب جميعا؟ ايوه، يعني ممكن يغفر القتل، ايوه، يغفر الزنا، ايوه، يغفر الشرك، ايوه، لو لحقت تبت قبل ما ايه قبل ما تموت. ما هو واحد مشرك عادي يتوب ويدخل الاسلام مره ثانيه خلاص تبقى خلصت. فربنا بيغفر الذنوب جميعا، انه هو الايه الغفور الرحيم. طيب في فرصه للمغفره بزياده بقى، كانه عرض مغفره اكبر من بقيه الدنيا، بقيه ايام الدنيا، لان الايام دي احب الى الله من ايه من سائر ايام السنه. وبالتالي بقى دي فرصه، عشان كده بقول لكم احنا لازم نشوفها كطوق ايه كطوق نجاة. يبقى احنا قلنا كيف نرى عشر الاضحى. واحد، موسم من مواسم الخيرات، بس ده احنا عايزين اعمق من كده. فرصه للتدليل على ايه؟ على محبتنا لربنا. ثلاثه، طوق نجاة من الاصل احنا بنغرق في الذنوب. اربعه بقى، ده سبق للمحبين. اصل واحد ممكن يقول ايه، على فكره ما بعملش ذنوب كتير ولا حاجه، انا ذنوبي قليله جدا وانا محافظ على الصلاه وانا بعمل كذا. ممكن واحده تقول ايه، ده انا بحضر في دبلومه العلم والعمل وبصلي كل النوافل وبعمل كذا. فهي شايفه نفسها ايه، ان هي لا واحده يعني انا مش بغرق في الذنوب عشان دي بالنسبه لي تبقى طوق نجاة. ايوه، بس دي اعتبريها سبق للايه، للمحبين. لان الحقيقه المحب الصادق هو اللي هيسبق بقى. طب ليه بتقول لنا سباق؟ لان ربنا اصلا امرنا بالسباق بالمسابقه. حد يعرف ايه فيها كلام عن السباق؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ايه، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول على المدح ولا على الذم؟ ناس تسارع في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى احمد لما اسمع ان ربنا بيثني على ناس يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، المفروض انا اعمل ايه؟ اسارع في الخيرات واكون ايه سابق بالخير. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سوره الواقعه، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يعني ايه والسابقون السابقون؟ ده تكرار للكلمة كده وخلاص؟ لا ده لا، مش الفكرة كده. يعني لو قلنا السابقون خلاص هيبقوا هم السابقين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي هيسبقوا في أعمال الخير في الدنيا هما اللي هيسبقوا لنيل الفوز فين؟ في الآخرة. فاللي هيسبق هنا هيسبق فين؟ هيسبق هناك. فاهمين دي؟ إنما معلش البروطة اللي هنا، اللي قاعد ورا هنا، اللي ماشي ببطء هنا، اللي ماشي عكس الاتجاه هنا، مش هيسبق هناك. فربنا بيكلمنا عن فئة مش فئة عادية، والسابقون السابقون. هو ربنا في سورة الواقعة قسمهم لثلاثة، قال أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، صح كده؟ وقال بقى السابقون. فاحنا عندنا مجموعه اسمهم اصحاب اليمين، ده حلوين، بس احسن منهم بقى اللي سبقوا اصحاب اليمين. يبقى والسابقون السابقون ايه ما هياخدوا ايه؟ اولئك الايه؟ المقربون في جنات النعيم. يقول ربنا عز وجل: وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى وسابقه دي مش امر، امر بايه؟ يعني سابق. يبقى مش مجرد كان ممكن يقولوا استغفروا ربكم، صح؟ انما هنا الموضوع مش مجرد اللي الاستغفار. انت مطلوب منك يا احمد تسابق في الاستغفار، يعني ما حدش يسبقك لربنا في المغفره. طب مين بقى اللي هياخد دي؟ الناس اللي هترى عشر الاضحى ايه سباق للمحبين. فهمتوا ليه قلنا المحبين؟ لان اصلا ربنا سبحانه وتعالى اكثر ايام بيحبها ايه؟ هذه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. هو امر هو تاني بايه؟ ان احنا نستبق الخيرات. للاسف بقى احنا بنعمل ايه؟ لما تيجي تبص لحالك كده احنا بنتسابق، بس ممكن نتسابق في ماتش كوره، بنتسابق في ان مين اللي ياخد فلوس اكتر في الدنيا، بنتسابق مين اللي ياخد منصب احسن او جاه وسلطان اكتر، ده دي مسابقتنا، مين اللي البوست بتاعه هيجيب لايك اكتر، مين اللي القناه بتاعته عليها سبسكرايبرز اكتر، مين اللي مثلا هيجيب سكور اعلى في البلاي ستيشن، مين اللي هيحصل وهيحوش فلوس اكتر، مين هيبقى عنده عزوه وعيال اكتر. في حين ربنا سبحانه وتعالى وجهنا ان السباق المفروض يبقى فين؟ فاستبقوا الايه؟ الخيرات اللي هي الاعمال الصالحه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى بقى نشوف نص الحديث ده، نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. لحظه بقى كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا منهجية التعامل مع النص بتاعه، مع الحديث بتاعه. الحديث ده بيعلمنا ازاي نتعامل مع اي حديث للنبي. صليتوا على النبي؟ طيب، نضر الله امرأ، تحب ان وجهك يبقى نضر؟ يعني ايه نضر؟ ايوه، منور، نضارة من الايه؟ من الجمال والبهاء والنور. فتحب ربنا ينضر وجهك؟ ايوه. لو تفتكروا في سوره القيامه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. طيب، في مقابل بقى وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره. يعني في يوم القيامه نوعين من الوجوه، وجوه ناظره هتبقى ايه؟ نظرة يعني منورة ومبتهجة وفرحانة ومبيضة، خلاص، إلى ربها نظرة، تتمتع بالنظر إيه؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا النعيم اللي هو أكبر نعيم في الجنة، لدرجة إن أهل الجنة بيحصلوا على هذا النعيم فلا يوجد نعيم قط يضاهيه. يعني أكتر نعيم في الجنة هو إن هم يروا إيه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، ده دي الوجوه دي. طيب، في مقابل بقى وجوه يومئذ باسره، تبقى عابسه كده وايه ومكشره ومسوده يوم القيامه، تظن ان يفعل بها فقيره، يعني متاكده ان هيحصل فيها ايه بقى؟ حاجه تكسر فقرات ظهرها. تتخيل بقى المجموعه دي، انت تحب تبقى مين فيهم؟ احب طبعا ابقى ايه؟ من النضره. طيب، اهو الحديث بيقول لك ازاي تبقى وجهك نضر يوم القيامه. نضر الله مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. اذا احنا مطالبين بايه؟ باربع حاجات تجاه كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي، ايه الاربع حاجات دول؟ ايه تميم؟ ايوه، سمع مقالتي فوعاها، يبقى ليه؟ الوعي، وبعدين وحفظها، وليه؟ والتبليغ. طيب، هل احنا معلش انا ممكن مش احنا ممكن ابقى ماشي في الشارع واحد يقول حديث فيبقى سمعته؟ هو ده اللي احنا مطالبين بيه؟ ان انا طب اصلا معلش يعني ما اي واحد حتى مش مسلم هيبقى سمعه برضه. كان ايه الجديد يعني في ان انا سمعت الحديث؟ يعني ما انا ممكن ابقى ايه؟ واحد كافر وبيعدي كده على التلفزيون فراح جاء على القناه اللي حد قال فيها حديث، هو كده بقى خلاص ربنا ينضر وجهه انه سمع؟ اذا الفكره مش في ايه؟ مش في مجرد السماع، امال ايه بقى؟ الوعي، في الاستماع. يعني ايه؟ يعني انا ركز. ايوه، ركز، انصت، انا مركز، عايز اسمع اصلا ايه كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ومش كده وبس، بسمعه بايه زي ما كريم بيقول؟ بقلبي. يعني انا اسمعه ابو ودني بس، لا، عايزه يلمس قلبي. ربنا سبحانه وتعالى بيثني على الذين يستمعون القول فيتبعون ايه؟ احسنه. يبقى مش فاولئك الذين هدى الله واولئك هم اولو الالباب. وبشر عباد الذين ايه؟ يستمعون القول، مش يسمعون بقى، لا يستمعون، يعني فيها افتعال، يعني فيها انصات. يعني انا ممكن يبقى هو بيتكلم وسط دوشه كتير بس انا ايه؟ ده كلام النبي. قلت هو النبي موجود دلوقتي صلى الله عليه وسلم؟ هو مش موجود، بس في واحد بيقول كلامه، فساعتها يبقى انا مطالب بايه يا عمر؟ بالانصات. يبقى الاستماع، خلاص، ده اول حاجه. فوعاها، يعني ايه وعاها بقى؟ فاهمها. طيب، يبقى دي واحده. الوعي مش مجرد الفهم بس. يعني ايه لما انا اقول مثلا جبت حاجه وعيتها، يعني حطيتها في ايه؟ في وعاء، وبالتالي انا حفظتها، خليتها فضلت معايا، وبالتالي لما اقول بقى وعيت الامر يعني فهمته وفي نفس الوقت ايه؟ حفظته. فكأن الوعي بيحط بيبقى في الوعي فهما والوعي للروايه كمان ايه انك انت تحفظها عندك حفظا. خلاص طيب يبقى نفهمها. طب يا ترى انا افهم كلام النبي ازاي؟ عادي يعني، هو النبي بيتكلم هندي ما بيتكلم ايه عربي. ايوه بس ممكن بعض الكلمات ما بقاش فاهمها او ما بقاش فاهم المغزى من وراها، عشان كده لازم نطالع مين؟ نروح ليه؟ العلماء. يعني الموضوع ما يجيش كده. طيب يبقى نظر الله امرأة سمع مقالتي، سمعت فوعاها، يعني اعمل ايه يا علي؟ افهمها فحافظ وحافظها. يعني ايه بقى حافظها؟ يبقى حفظها بقى حفظ الروايه بتاعتها عشان يعرف ايه يقولها بعد كده. طيب ويحفظ حفظ الروايه، وفي حفظ الدرايه. يعني حفظ الدرايه يعني افهمها. وفي حفظ الرعايه، حد يعرف بقى ايه هو حفظ الرعايه؟ ايوه طبقها احسنت، يعمل بيها. يبقى كده اقول لك كم نوع من الحفظ؟ ثلاثه. حفظ الدرايه يعني يفهم، حفظ الروايه يعني حفظ الالفاظ بتاعت الحديث، حفظ الرعايه. مين اهم واحد؟ الرعايه. بس مش هتيجي غير بناء على اول واحده اللي هي حفظ الايه؟ الدرايه، ان هو يبقى ايه؟ فاهم. انما كونه يحفظ بقى دي حاجه زياده. ليه؟ علشان ياخد الجايزه بتاعت الحديث اللي هو نضر الله ايه؟ امرأة. طيب بعد الحفظ بقى وبلغها في روايه وكما سمعها. يبقى انا دلوقتي عايز احصل على كده على اعلى درجات الجوائز او الفوز الكبير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل الاربع حاجات دول. السماع، حقوق بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السماع فالوعي فالحفظ فالتبليغ. طب تقول لي فين الاتباع هنا؟ ما هو حفظ ليه؟ الرعايه. واحنا بنسمع كلام النبي عشان نبلغه بس؟ ولا عشان نعمل بيه اصلا الاول؟ انا بقى جاي لكم في ايه؟ في الحديث بقى. ادي رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا. ركزوا في الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قاعد مع اصحابه فبيقول لهم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايه؟ العشر. اول حاجه هي دي الروايه الاولانيه. الصحابه لما سمعوا كده كلمه العمل الصالح، طيب ايه رايكم؟ مش كلمه سبحان الله دي عمل صالح؟ ها؟ طيب وغض البصر ان انا ما ببصش لواحده مثلا اجنبيه كده مش عمل صالح؟ طيب ومثلا انك انت تمسح على راس اليتيم دي مش عمل صالح؟ اعمل صالحة بس مالها؟ تحس انها صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش بقى ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من تلك العشر. فالصحابة راحوا قالوا ايه؟ هم عارفين، شوفوا الاذكياء ازاي، عارفين ان في عمل هو ذرة سنام الاسلام، اعلى حاجة ربنا بيحبها في الاسلام اللي هي ايه؟ الجهاد في سبيل الله، دي من اعلى الحاجات. فراحوا قالوا له ايه؟ طب ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني من الاخر كده كان يا رسول الله اعمل لنا المقارنة دي. مع احمد؟ ايه المقارنة؟ هنجهد في سبيل الله في غير ايام العشر، او هنعمل عمل صالح اي عمل صالح تاني هو اكيد اقل من الايه؟ من الجهاد، بس هنعمله في العشر. مين هيبقى اقوى احب عند ربنا؟ تخيلوا مين؟ اي عمل صالح في العشر اكتر من الجهاد في سبيل الله في غير العشر. فلهم ولا الجهاد في سبيل الله. مفاجأة. الا واحد بس اللي ممكن يبقى العمل بتاعه في غير العشر مساوي للاعمال فين؟ في العشر او اكتر منها. الا رجل خرج بنفسه وماله، صرف كل فلوسه على الجهاد وخرج هو نفسه بيقاتل اهو بيجاهد، فلم يرجع من ذلك بايه؟ بشيء. فقد كل دول، فلوسه كلها راحت وهو نفسه مات. طريقه ده ماله ده بقى؟ ده عمله ده احب عند ربنا او يساوي في المحبه اي عمل يتعمل تاني فين؟ في العشر. انتوا متخيلين ان انت لو قلت سبحان الله في العشر دي حاجه كبيره جدا عند ربنا ويحبها اكتر ما يحب الجهاد في سبيل الله في غير العشر، وفي الاخر انت ايه؟ تبقى مقضي العشر دول نايم او بتتفرج على التلفزيون او في فيلم او في حفله او في رحله او في كذا وانت في البلاط. طيب في روايات تانية. ايوه في روايات تانية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، دي رواية تانية لنفس الحديث، نركز بقى كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. المرة دي ما قالش أحب، قال إيه؟ أفضل. قيل، قالوا له بقى، ولا مثلهن في سبيل الله؟ يعني شو برضه الصحابة بيسألوا بطريقة تانية، ولا مثلهن في سبيل الله؟ يعني ولا مثل الأيام العشر دول، بس أيام تانية ونبقى إحنا في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. يعني بقى إيه؟ عمل ما يعني طلع يجاهد في سبيل الله، بس اجتهد جدا وضحى جدا لدرجه وشه ايه متعفر كله بالتراب. طيب، او انه يكون مات ووجهه، فلما مات وقع على وشه في سبيل الله، يعني ده قتل شهيد هو كمان بقى في سبيل الله ووشه بقى فين؟ بالتراب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ايام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. إيه الزيادة هنا بقى؟ المرة دي ما قالش أحب ولا أفضل، قال إيه؟ الأعظم. يبقى لغاية دلوقتي عندنا رواية فيها أحب، ورواية ثانية فيها إيه؟ أفضل، ورواية ثالثة فيها أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. بس في زيادة هنا بقى، إيه الزيادة؟ شايفين الحديث؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني التهليل لا إله إلا الله وما يشبهها، والتكبير الله أكبر وما يشبهها، والتحميد هو إيه؟ الحمد لله. إيه الزيادة اللي هنا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم يعملوا إيه؟ مش هم قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد، طب إحنا نعمل إيه في العشرة دول؟ قالوا فأكثر، هم حدد لهم كده معايا تميم؟ أكثروا فيهن من إيه؟ من التهليل والتكبير والتحميد. جماعة اللي حاضرين أونلاين واللي في كل حتة دلوقتي، هو التهليل ده صعب؟ يعني محتاج مجهود قد إيه؟ يعني قد إيه إيه تي بي هتحرقه؟ ها؟ أو كمية طاقة هتحرقها علشان خاطر تقول كلمة لا إله إلا الله؟ إيه المجهود يعني؟ بس بتقولها من قلبك. تخيلوا دي بقى، دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والناس للأسف دي عمل كبير جدا عند ربنا، والناس اللي إيه؟ ولا فارق معاها، تغفل عنها. طيب، اخر روايه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عمل اذكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. الجديد كلمه ايه؟ اذكى، صح؟ اذا احنا بقى عندنا دلوقتي اعمال اربع حاجات، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم باربع حاجات: الاحب، الافضل، الاعظم، والأزكى، وعلى بصورة أصف على التفضيل. وساعتها أنت برضو تبقى إيه؟ متنش. يلا تعال نركز بقى. أول واجب، مش ده حديث سمعناه ولا سمعناهوش؟ سمع مقالات فإيه؟ طبعاها. عايزين دلوقتي بقى إيه؟ نفهمها بالضبط كده. طيب، دوائر الفهم بقى بتبقى دوائر، في دائرة إجمالية اللي أنا قلته من شوية دلوقتي، فهم إجمالي، فهمنا الحديث إيه على بعضه. بعد كده نبتدي نفهم بقى دائرة أعمق. كل ما فهمت اكتر كل ما عملك هيبقى ايه؟ لا انا مش عارف. انا عايز ناس مركزه. كل ما نفهم اكتر. طيب، فاول دائره من دوائر الفهم هي الفهم الاجمالي. بعد كده نفهم بقى المفردات، يعني كل كلمه بقى يقصد بيها ايه بالظبط. وبعد كده نتعمق اكتر يا احمد او جواد، بعد ما نفهم المفردات نفهم بقى ليه قال كده ما قالش كده، وايش معنى الكلمه دي بالذات. خلاص، دوائر الفهم الأربعة. أول دائرة احنا خلصناها، تاني دائرة بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح. إيه العمل الصالح ده بقى؟ العمل الصالح هو العمل على المقبول عند ربنا سبحانه وتعالى. قل لي السلام، ما احنا عارفين أي عمل صالح يبقى مقبول. أيوة، إيه بقى شروط إنه يبقى مقبول؟ حد فاكر؟ كان في شرطين عشان أي عمل ربنا يقبله، ما مش أي حاجة عملها، مش اي حاجه اعملها ربنا يقبلها. الاخلاص، ما هي الاخلاص هي النيه، والمتابعه. يعني ايه متابعه؟ تعملها زي مين؟ زي النبي عملها. يبقى في شرطين. يبقى علشان اقول العمل الصالح، وممكن واحد يقول لي ايه، على فكره انا قعدت اقول الله الله الله الله كده صالح، عمل صالح اهو. لا يا حبيبي، والله انا بعملها لله، ما حدش كان شايفني. يبقى مخلص ولا مش مخلص؟ مخلص، بس هل النبي عمل كده؟ اذا مش مقبول ده مش عمل صالح. يبقى شرطين عشان يقبل العمل الصالح، عشان يبقى عمل صالح فعلا لازم شرطين. ايه الشرطين؟ الاخلاص، انه يبقى معمول لمين؟ لربنا. انت مش بتعمله عشان الناس يقولوا انك بتعمله، خلاص. والشرط الثاني المتابعه، يعني متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي عمله. انت ما تقلفش انت وتخترع ايه حاجه دي. انا هصلي بقى صلاه 5 ركعات، مش النبي كان بيصلي ركعتين، اصلي 5 في البتاع، اصلي صلاه تبقى 31 ركعه، بنزود هو من عنده. لا، ما دام النبي ما عملهاش انت ما تعملهاش عشان يبقى مقبول. طيب كويس، يبقى ده اول حاجه العمل الصالح. تاني حاجه بقى، من هذه الايام العشر، هل الايام يعني دون الليالي؟ يعني نشتغل بالنهار وبالليل نقضيها بلاي ستيشن في العشر دول، نقضيها طب كوره، نقضيها فرجه على الافلام؟ ما هو قال من الايام، واحنا فاهمين اليوم غير الليله، اليوم ده بتاع النهار والليله اللي هي ايه بتاع بالليل. كان ممكن يقول زي مثلا يعني ربنا لما كلمنا قال ان انزلناه، قال في يوم القدر، في ليله القدر، اذا اختص ايه؟ ليله، خلاص. وربنا في سوره سبأ لما قال لهم سيروا فيها ليالي واياما امنين، يبقى في فرق ما بين الليالي وما بين الايه؟ الايام. او النبي هنا بيقول لنا ايه بقى؟ ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. يعني يا رسول الله تقصد الايام؟ يعني الليله لا نضيع الليالي؟ لا. ليه بقى؟ لان ربنا اصلا اتكلم عن الليالي بتاعت العشر دي برضو، والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. قالوا ان ليالي العشر دي هي ليالي عشر الاضحى. يبقى قالوا فيها يا احمد ليالي العشر، اذا ليالي العشر دي اللي هي مين؟ عشر الاضحى. اذا خلاص، يبقى دي، يبقى احنا نضيع الليالي؟ لا، ما نضيعش الليالي. يبقى هو الايام نفهمها احنا من خلال السياق بقى، ان ده الايام والايه والليالي. طيب احب بقى، يعني ايه احب؟ احب ده مش افعل تفضيل، يعني من الاخر احب من حاجه. اقول مثلا فلان اطول من فلان، فلان اقصر من فلان، فاحب هنا لازم احب من ايه؟ من حاجه ثانيه. احب من ايه؟ من باقي ايام السنه. يبقى الايام دي احب من باقي ايام السنه. يعني يا دكتور احب من ايام الجمعه؟ عارفين يوم الجمعه ده من اكثر الايام اللي ربنا بيحبها. ايوه احب من يوم الجمعه. يعني يوم السبت اللي في العشر احسن من اي يوم جمعه تاني. طيب يوم الجمعه اللي في العشر افضل من اي يوم تاني على الاطلاق؟ الا يوم عرفه بقى، لان يوم عرفه افضل الايام على الاطلاق. ولما يوم عرفه يجي يوم جمعه تبقى افضل حاجه. احنا عارفين ربنا يحب يوم الجمعه في الاسبوع، بس الايام العشر دول، يوم الخميس اللي في العشر احسن من اي يوم جمعه تاني، وجمعه العشر افضل من ايه؟ من اي جمعه بره. ويوم عرفه افضل الايام على الاطلاق، وافضل يوم عرفه هو يوم عرفه اللي يجي يوم جمعه، كويس. فاذا من باقي ايام السنه. طيب ركز في الحته دي. لما النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا يا جماعه في السكرين، قال ولا الجهاد في سبيل الله. لحظه بقى، فهمنا منها معنى مهم جدا، ان تفاضل الاعمال، يعني عمل احسن من عمل، على حسب ايه؟ على حسب الزمن اللي اتعامل فيه. ثاني، يعني ايه تفاضل الاعمال؟ مين العمل الاحسن من العمل؟ يعني عادي واحد مثلا ايه ادى فقير 10 جنيه والتاني قال سبحان الله 100 مره، يا ترى مين العمل؟ احنا مش عارفين الاعمال مين افضل من مين. فواحده من الحاجات اللي بيتفاضل بيها الاعمال هو ايه؟ هو الزمان اللي اتعملت فيه. وان كان فيها هي بتتقال بالليل، يعني فليها وقت معين. يبقى انا دلوقتي الجهاد في سبيل الله في اي يوم غير ايام العشر الاوائل من ذي الحجه ما يساويش الايه؟ اي عمل صالح تاني. وبالتالي الاعمال الصالحه دي خدت قوتها منين وفضلها منين؟ من الزمن اللي هي فيه. اذا فهمنا معلومه مهمه جدا، تفاضل الاعمال بيكون بالايه؟ بتفاضل الزمان. بس مش ده بس، ليه بقى؟ لانه قال كلمه مهمه جدا في اخر حديث، ركزوا كده، فلم يرجع ها من ذلك بشيء. يبقى تفاضل الاعمال طلع بحجم التضحيه برضه. هو مين صاحب العمل اللي عمله هيبقى احسن من اي عمل في حتى في العشر اللي هو اللي راح. ايوه ده ضحى بماله وبنفسه. فعشان كده ربنا حب ده اكتر وخلى عمل ده اكتر. اذا الراجل ده مع انه ما عملش في عشر الاضحى بس عمله بقى احسن. ليه؟ عشان حجب الايه؟ التضحية. يبقى انا دلوقتي كده خدنا حاجتين بيخلوا الاعمال تتفاضل. الاولانية الزمن اللي هيتعمل فيه العمل، والتانية حجم التضحية. طب وايه علاقة التضحية بالعشرة دول؟ حد يجيب الكلمة نفسها، هي فيها تضحية؟ بنضحي. احنا بنضحي. بنضحي بايه؟ بنضحي بال مش بنذبح. فاحنا بنضحي مش دفعنا فلوس احنا في الخروف ده؟ ما هو بنذبح عين. ما هو العشرة دول او منهم اخر يوم في العشرة هو اول يوم العيد. فدي اضحية. والحاجة التانية معلش انتوا كان ممكن تبقوا دلوقتي موجودين في النادي وغيركم كان ممكن يبقى بتفرج على فيلم ولا مسلسل ولا مقطع في يوتيوب ولا كذا صح؟ كان ممكن تلعبوا كورة. فانتوا دلوقتي عاملين ايه؟ انتوا مضحيين بحاجة من ملذات الدنيا للاخر. هو ده بقى المطلوب، ان انت تضحي بالحاجات اللي بتحبها عادي، وكل ما ضحيت اكتر ده الراجل ضحى بماله ايه ونفسه. فكل ما هتضحي اكتر كل ما درجة الاعمال عندك ايه. خد بالك انت بقى ده انت هتضحي في العشر. الراجل ده خد الميزة بتاعته والفضل بتاعه بسبب ايه يا احمد يا هشام؟ التضحية الكبيرة بس كانت بره العشر. احنا بقى هنعمل تضحية بس جوه ايه؟ جوه العشر. فهمت؟ طيب فقال رجل خرج بنفسه وماله. ايوه هنا بقى افهم الحته دي. هو كده الدنيا والاخره ماشيين عكس بعض زي ما انتم شايفين قدامكم كده. الدنيا والاخره مالهم عكس بعض. يعني عكس بعض يعني انا لو اللي ضحى بماله ده خسر ايه؟ خسر حاجه الفلوس دي بتاعت الدنيا بس كسب ايه؟ كسب الاخره بتاعته. وبالتالي معلش يا جماعه العشر ايام اللي جايين دول لما انت هتضحي هتخسر حاجات من امور الدنيا. هتخسر حجز كوره كنت حاجز، هتخسر ممكن نبطشيه كنت هتاخد عليها فلوس، او مشوار كنت هتكسب من وراه فلوس، او هتخسر مثلا راحتك مش هتنام. فدنياك بيحصل لها ايه؟ افتكروا ان الدنيا والاخره ضرتان، اذا ذهبت ترضي احداهما اغضبت الاخرى. زي الاثنين اللي متجوزين واحد لو رضيت دي وبسطتها الثانيه ايه تزعل. فهم ماشيين كده. فكل ما انت بتفرط في دنياك من اجل الاخره كل ما الاخره عندك ايه بتعلى. طيب كل بقى ما زودت في الدنيا وقعدت تعبي منها، طب انا عشان اجيب فلوس اكتر اشتغل اكتر واروح اكتر، فتلاقي ايه وقتك بيروح في حاجات ممكن تبقى مباحه بس ده هياثر ازاي على اخرتك؟ ما عندكش وقت بقى تقول تعمل الاعمال الصالحه. فتكون نتيجه عمر ايه؟ ان دنياك بتعلى واخرتك بتايه بتقل. فلما يقول لنا رجل خرج بنفسه ادي رمى نفسه وماله ده باع الدنيا ده، فايه اللي حصل في اخرته؟ عشان كده بقى لما نقول فلم يرجع من ذلك بشيء في ميزان الدنيا ده كسبان ولا خسران؟ ده خسران. ده خسر كل حاجه، خسر فلوسه كلها وخسر نفسه كمان. بس هم بقى قد يراك الناس خسرت ولكن في قاموس الآخرة أنت ربحت كل شيء. هو لم يرجع من ذلك بإيه؟ بشيء، ما رجعش حاجة، بس عند ربنا رجع بكل حاجة. ليه؟ لأن عمل الأعمال مش الحلوة، مش الأعمال اللي ربنا بيحبها، الأعمال الأحب إلى الله في الوقت ده اللي الطلبة خدوا فيه أجازة واللي الناس بتروح تصيف وتلعب وتنبسط. في ناس مركزين ان العشرة دول ممكن يموت في نصهم، ممكن يموت في اخرهم، ممكن يموت بعد اول يوم منهم، فبيتمنى انه يوصل لهم ومركز وحاطط خطة علشان خاطر يغتنموا احسن اغتنام. تأمل هذه الكلمات بقى. احب، شايفين عندكم في السلايد، احب، افضل، اذكى، اعظم. يبقى هي الاحب الى الله مش بيحبها، لا دي الاحب. اثنين افضل، ثلاثة اذكى. عارفين يعني ايه اذكى؟ اذكى يعني تعمل لك ايه يعني ذكيك يعني تزكيك تنضفك يعني ايوه تطهرك وتطورك لان التزكيه فيها البعدين التطهير من الافات خلاص والتطوير فانت كان الحاجات الوحشه اللي عندك هتتظهر منها يعني مثلا واحد واحد قاعد على ذنب طول الوقت غصب عنه ربنا عارفين يعني بيتفرج على مقاطع مثلا فيها مشاهد اباحيه او كذا فهو ضعيف قدام الحاجات دي العشرة دول ربنا قال عنهم ان الاعمال فيها اذكى اذكى يعني تعمل لك ايه يعني تزكيك يعني لو انت عندك معصيه مداوم عليها ومش عارف تتخلص منها اي اعمال صالحه يعني ربنا ايه هيخليها تزكيك يعني تطهرك من ايه من هذه الاعمال الغير صالحه او سيئه ومشكله بس وهتتطور يا عمر في ايه في الاعمال وقت الطاعات كامل تطهر من المنكرات وتطهر في الطاعات فهي الاذكى ففرصه كويسه جدا للتزكيه التزكيه اللي هي اصلا تعتبر مطلب كبير جدا في الدين وهي الاعظم عند الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر الاضافه بقى فاكثروا ايه فيهن من من الايه التهليل والتكبير والتحميد ان صح التعبير نسميه ايه قدامكم المهرجان الثانوي للذكر ليه اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ايام العيد بتاعت الاضحى ايام اكل وذكر حتى احنا ما ينفعش نصوم فيها وايام ايه ذكر وهو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد يعني من الاخر مش اذكره كان ممكن نقول اذكره صح لا هللوا احمدوا لما قال ايه اكثروا يعني لازم تبقى انت من الذاكرين الله كثيرا ولا ايه والذاكرات وزي ما قلت لكم من شويه هو ده محتاج مجهود طب هو فهل متخيل ان المطلوب ان انا اذكر ربنا باللسان بس حد مثلا بيدلي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عامل كده اقعد بقى اقول الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللسان صح مطلوب بس مش اللسان بس احسن حاجه مواطاه اللسان مع القلب انه قلبك يكون بيذكر مع ايه مع لسانك طيب فاذا اقول لكم بقى على فضل الايام العشر مفاجاه انتم كنت ممكن ما تعرفوهاش خالص ربنا سبحانه بيقول ايه ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بايه بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله عارفين لما سيدنا موسى لما ربنا دعاه فوعده بكام يوم قال له هتيجي 30 يوم دي اللي هي ال 30 يوم اللي اداله فيها التوراه اللي نزل معاه الالواح وبعد كده رجع لقى بني اسرائيل بيعبدوا ليه العجل فهو ربنا سبحانه وتعالى وعده 30 ليله واتممها بايه بعشر عارفين العشره دي الزياده يعني كان ربنا كان قايله هيكلمه كام ليله 30 ليله وربنا من كرمه راح مزود له تمم ال 30 دول زود له كمان 10 فبقاهم كام 40 عارفين بقى ال 30 دول كانوا ايه كانوا 30 ذي القعده و10 10 ذي الحج فشايفين فضل ال 10 دول عند ربنا لدرجه ان هو خلاها من تمام المنه على سيدنا موسى في انه يكمل له التوراه فين في هذه ال 10 يبقى الموضوع مش ال 10 دي بتاعه المسلمين او 10 دي مره كده ربنا بيقولها للمسلمين خذ العشر دي عند ربنا من زمان مالها عظيمه لدرجه انه لما اختار ايام يتم بها نعمه الدين على سيدنا موسى وبني اسرائيل اختار اي ايام العشر دول فعشر ذي الحجه هي الايام العشر التي اتمها الله تعالى لموسى عليه الصلاه والسلام والتي كلم الله تعالى موسى في تمامها والتي كانت مرحله اعداد وتهيئه لمرحله جديده في تبليغ رساله الله ودعوته زي ما قلنا في سوره الاعراف من فضل العشر برضو ان هي الايام اللي ربنا كمل لنا فيها الدين برضو شوفوا المفارقه دي ربنا بيقول لنا ايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا العلماء بيقولوا في تفسير ايه ان هذا اليوم هي في نهايه العشر الايه عشر ذي الحجه فزي ما ربنا تم الدين والتوراه لمين سيدنا موسى في العشره دول برضو المسلمين ربنا أتم لهم يعني كانت آخر آيات القرآن نزلت وخلاص والدين استتب وتم بكل بقى شرائعه بالاحكام بتاعته امتى؟ في العشرة دول برضه. طب انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان تستشعروا ايه عظمه العشرة دي، وتعرفوا قد ايه عظيم عند ربنا. لان انت ممكن انت بذمتكم انت حلقه قبل ما نقعد هنا اصلا دي كنتوا فاكرين ان العشرة دي يعني مهمه قوي كده، يعني كانت عندكم في نفس درجه الاهميه. فدي مهمه جدا ان انت اصلا ايه يعني تقدر هذه العشرة. يا ترى بقى بعد ما فهمنا ايه الوصيه العمليه الرئيسيه اللي نطلع بيها من هذه من هذا الحديث؟ مش احنا قلنا عايزين نعمل بالحديث ايوه انا اغتنم العشرة ماشي، ايه طريق حد تاني يقول حاجه؟ المسابقه في الخيرات بس عامه ولا في العشرة دول؟ في العشرة دول برضه صح. فالوصيه الرئيسيه خلينا نقول نتفق ان احسن التعرض لنفحات الله في عشر الاضحى. ليه؟ لاغتنم كل بركاتها. اصل ممكن واحد يقول لي ايه عمو انا طلعت 100 جنيه في العشرة في يوم واحد في يوم منهم ماشي، بس انت كده خدت كل البركات بتاعتها. طب ليه وبقيه الايام ما عملتش ليه؟ طلع 2 جنيه طلع 10 جنيه طلع اي حاجه، بس ليه؟ بس لازم كل يوم يبقى لك حاجه، لان انت كده ليه ما خدتش ايه؟ ما خدتش كل البركات. انا مش عايز همتك تبقى ايه، تبقى ضعيفه كده. يعني مثلا معلش تخيل ان انت راجل انت مثلا موبايلك اتكسر او ضاع، فبقيت محتاج ايه؟ موبايل. وجزمتك اتقطعت او اتسرقت، ما عندكش ما حلتكش غيرها في المسجد ولا على باب المسجد ولا حاجه، ومثلا جعان ومش لاقي تاكل، وفي نفس الوقت عندك مغص جامد جدا ونفسك المغص ده يروح حلو، وما دفعتش مصاريف المدرسه فحاجبين النتيجه بتاعتك وعايز فلوس عشان تدفع مصاريف المدرسه. متخيلين السيناريو ده؟ وبعدين جالك واحد هو دكتور في التخصص اللي انت تعبان فيه، وفي نفس الوقت معاه فلوس كتير كويس، وفي نفس الوقت جاي بيقول لك تحب اعمل لك ايه؟ فتخيل راح قال له ايه؟ اديني 10 جنيه انا اكتفى، هو محتاج منه كل حاجه، تبقى عبيط. فلما احنا محتاجين ولا مش محتاجين اصلا؟ يعني محتاجين 10 دول ولا عادي احنا حسناتنا كتير واحنا جاهزين خلاص داخلين كده كده الجنه؟ احنا محتاجين، وبالتالي ما ينفعش تعدي من غير ما تاخد منها كل اللي انت ايه؟ كل اللي انت محتاجه. عشان كده نحسن التعرض من نفحات الله في عشر الاضحى لاغتنم كل بركاتها. زي بقى ايه بركاتها؟ محبة الله. عرفنا منين ان ربنا هيحبني؟ لا ايوه هو ما قالش كده، قال احب الى الله هي الاكثر اعمال، فانا ممكن افوز بما ايه؟ بمحبة الله. طيب كمان اكمال عبادة الذكر، ان انا هكمل بقى بيها ايه؟ عبادة الذكر، فاكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب العتق من النيران لسه قايلينها، فين بالذات؟ في اي يوم فيهم؟ يوم عرفة. يوم عرفة اكتر قلنا يوم ايه؟ ربنا بيعتق فيه ناس من النار، اكتر يوم على الاطلاق. فانت يعني اللي هيفوز بالعتق من النيران ده فاز اصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فمن زحزح عن النار، عارفين زحزح؟ وادخل الجنة فقد فاز. هو ده الفوز. بركة من البركات هي ايه؟ اجابة الدعاء، لان ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على عباده بان هو ايه؟ يجيب دعائهم في هذه الايام. اذا ان احسن التعرض. طيب حلو قوي. في وصية ثانية؟ ايوه زي اللي انت قلتوا من شوية، زي مثلا شوف كده قدامكم، ان ابحث عن احب الاعمال الى الله وافضلها عنده والتزمها. يعني مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مرة اي الاعمال افضل؟ فقال سرور تدخله على قلب ايه؟ مسلم. خلاص يبقى انا بقى ممكن ما دام مرة النبي قال كده فانا اعمل ايه بقى؟ اشوف واحد مثلا متضايق وافرحه، مش لاقي ياكل فاديله حاجه ياكلها فينبسط، الاقي امي متضايقه من حاجه فاعمل لها اللي بيبسطها. فيبقى انا عملت ايه؟ سرور، ها ادخلته على بالنيه دي، وبالتالي يبقى انا قاعد ادور على الاعمال الايه؟ الاحب. في مره ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عن احب الاعمال الى الله افضلها قال ايمان لا شك فيه. يبقى انا اعمل ايه؟ احاول اشتغل على ايماني وازود ايماني بقى، اقرا مثلا اليوم الاخر واقرا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايماني واقرا من تفسير القران عشان ايماني ايه؟ يزيد، وهكذا. طيب فانا ادور على الاعمال اللي ايه؟ اللي ربنا بيحبها، ان اضحي بوقتي ومالي وجهدي ونفسي ابتغاء مرضات الله، ان اخلص في اعمالي واحرص على موافقتها للسنه. اشمعنى هو ايه الحاجتين دول؟ عشان حاجتين يا عمر، عشان عمل اصلا يقبل محتاج حاجتين، الاخلاص وان لا تبقى موافقه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان اسارع في الخيرات اللي قالها تميم بقى من شويه، ان اسارع في الخيرات واسابق نحو المكرمات. طيب عرفنا الوصيه، انا اعمل ايه؟ احسن التعرض للنفحات عشر الاضحى، واغتنم جزء من بركتها. كم في المية يعني؟ 100% من بركتها، اقصى حاجه اقدر اعملها. ان شاء الله هقلل وقت نوم، بس لا اكتر. اي عمل صالح ينفع يتعمل اعمله، واسهل حاجه ايه واسرعها واللي النبي وصى بيها، التهليل التكبير والتحميد. طيب تعالوا بقى نتدبر النص. طول نتدبر، هو ده قران يا عم؟ التدبر اصلا بيبقى القران، ربنا قال افلا تدبرون القران، صح؟ ايوه، بس مش قال افلم يتدبروا القول؟ والقول ده ممكن يبقى قول للقران او قول لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ربنا امرنا بايه يا عمر؟ تدبر ايه؟ القران بس والحديث برضو يدخل فيه، خلاص. طب يعني نتدبر، كنا احنا خدناها مع بعض قبل كده، نتفكر في ايه؟ في الحال، ونتفكر في العواقب في المآل. طيب نتفكر في الحال، يعني نتفكر في الحال، اسال نفسي سؤال، هل انا بعمل وصيه ولا لا؟ هي ايه الوصيه؟ هل احنا فعلا كل سنه كنا بنحسن التعرض للعشر دي؟ لا. طيب هل احنا تعرضنا ليها قبل كده اصلا؟ ايوه، في من تعرضنا بقى، ممكن عملت حق عمل خير كده، بس بقى بس ان انا اقفلها بالعرض كده ما تعديش، لا ما حصلتش. طيب يا ترى هل انا محتاج، لو انا محتاج اكتر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مين فينا محتاج اكتر البركات بتاعت العشر؟ ليه بقى؟ ليه مش النبي يبقى محتاج اكتر؟ اصلا النبي بتقول معصوم من الغلط، صح كده؟ من المعاصي. طيب ومش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم اصلا مغفور له، ربنا قال له غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يعني اصلا لو هيعمل حتى ذنب ماله مغفور له اصلا، يبقى مين اللي محتاج اكتر؟ احنا. طيب تعال نقارن اغتنامنا للعشر باغتنام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، تلاقي مين اكتر؟ اكتر واحد كان بيغتنم العشر دول كان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله تستغرب، هو يا رسول الله مش ربنا غفر لك كل حاجه؟ طب انت محتاج برضو؟ ايوه محتاج. طب ده لو هو محتاج ايه؟ طب انا محتاج ايه بقى؟ طب 24 ولا 150 ولا 100 مليون ايراد اصلا قدام النبي؟ هو انت زي النبي؟ وبالتالي لما تقيس الحاجه بتاعتك جنب حاجه النبي تكتشف ان انت اكتر حاجه، ومع ذلك الغريب ان انت عبيط، انا اسف في الكلمه، وانت محتاج اكتر ومالك وسايبها. طيب ما يمكن مشغول، صح؟ تعال نشوف الحواجز بقى، يبقى احنا بنشوف الحاجه والحاجز. ممكن انا مشغول برضو، انا عندي شغل وبتاع كده، ايه اللي بيحول دونك ودون انك انت تعمل الاعمال؟ وراك ايه يعني؟ معلش يعني ورا مذاكره، مراك ورا ابويا بقى بيقعد يبعتني، ولا امي بتبعتني اجيب مش عارف ايه واعمل كذا، ورا الطبيخ وبغسل وبكوي وبعمل مش عارف ايه، حضرتك ايا كان اللي وراك هيبقى زي اللي كان ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ركزوا بقى، كان يعتبر مالك. طيب يا احمد انت عندك معاد، شكلك كده كلكم شكلكم عندكم معاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر مالك، صح؟ فبيحكم فين؟ في الامه الاسلاميه دي كلها. طيب كان يعتبر قاضي، لان في الاخر هو اللي معاه الاحكام كلها، فلما كان اثنين يتخاصموا كانوا بيروحوا لحد غير النبي؟ تخيل بقى اي اثنين عندهم مشكله بيروحوا لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ كل ده عمل صالح. ايوه كل ده عمل صالح بالاحتساب، بالاحتساب. انما امور الدنيا حتى نعم صح بالنيه برضو، بس هل انت بقى مشغول اكتر من النبي وما كان مشغول؟ انت عندك وقت كتير، ففكره ان انا عندي حواجز، لا يا حبيبي، يبقى انت لا انت اكتر حاجه ولا اقل حاجه من النبي؟ اكتر حاجه يعني اكثر احتياجا. طب عندك حواجز اكتر يعني وقتك مشغول ومش فاضي تعمل مش عارف ايه، مش فاضي تصلي، مش فاضي. انت اصلا بالعكس عندك ما عندكش مشاغل زي اللي كان عنده. طيب ازاي انت بقى بتاثر اكتر منه في اغتنام العشر؟ لا احنا كده ايه فعلا مقصرين. يبقى احنا بنتفكر في الحل ليه؟ عشان نعرف قد ايه احنا بعاد جدا عن اللي المفروض يتعمل. خلاص؟ كم مره عدت هذه الايام علينا وما اغتنمناها؟ كتير، على حسب بقى كل واحد على حسب عمره. طيب التفكر في المآل، التفكر في الايه؟ في المآل. المآل ده بيتقسم حاجتين، ايه وايه العواقب؟ على حسب نوعها، عواقب حسنه على حسب. ايوه يعني لو انا عملت بالوصيه احصل عواقب الحصن اللي بنسميها الثمرات، شايفين ال ده. ولو عملت مع لو انا ما اتبعتش بالوصيه هخسر حاجات دي بنسميها المغبات، صح؟ يا ترى بقى ايه الثمرات اللي ايه اللي احنا ممكن ناخدها لو عملت بالوصيه؟ اول حاجه محبه ربنا، مش سائلينها محبه الله ورضوانه. طيب معلش يعني احنا عايزين نفكر في نقول كده مش يلا اكتب ورقه وقلم يلا هكسب محبه ربنا. وبعدين يعني لما اكسب محبه ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني اكتر حاجه ربنا بيحبها الفرائض ولا النوافل؟ فرائض. يبقى اول حاجه انا المفروض اعملها ايه في العشره دول؟ الفرائض. اصلح مين؟ الفرائض، اصلح الصلاه، خلاص، وبعد كده اهتم بالنوافل. طيب فاذا وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته، تعالوا بقى نقول لو ربنا حبني كنت سمعه الذي يسمع به. يعني ايه سمعه الذي يسمع به؟ خليه يسمع كويس وما يسمعش غير اللي يرضيني، يبقى اسدد له سمعه واحفظ له سمعه. ولا عايز تصب الصمم؟ طيب سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذنه. يبقى الموضوع مش مجرد ايه ربنا يحبني. طب وبعد ما يحبني شوف بقى اللي هيترتب على المحبه. يبقى احنا مش بنفكر في المقال بس، احنا بنفكر في المقال في العاقبه وعاقبه العاقبه. عشان خاطر نستفيد فعلا لازم نشهد العاقبه. يعني انت تقعد كده وتقول يا لو انا دلوقتي بقيت حبيب ربنا اعمل لي ايه؟ سيب وشه خلاص. فدي اول حاجه. طيب تاني حاجه من الحاجات اللي ممكن نغتنمها او ممكن نكسبها كثمرات الفلاح. تقول الفلاح ازاي؟ النجاح. ايوه النجاح الشامل. ربنا سبحانه يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طب مش انت مش ده موسم خيرات؟ فاحنا هنعمل ايه الخيرات عشان ايه؟ نفلح. ونفلح يعني ايه؟ يعني تكسب في الدنيا وفي الاخره. الفلاح غير النجاح. الفلاح نجاح بس في الدنيا والاخره، نجاح في الدنيا بس. الفلاح بيبقى اعمق في كل الميادين، انما النجاح بيبقى ادم في ميدان دون ميدان، كنا خدناها قبل كده. طيب كويس. كمان رحمه الله في الدنيا والاخره. هل احنا هنحصل على الرحمه؟ مش اكيد. اكيد ازاي بقى؟ هو الاول هل فايده يعني احنا محتاجين الرحمه دي؟ طب ما لو قلت لك فرصه نحصل الرحمه او نحصل 50000 جنيه نحصل يا كده يا كده. يعني في واحد هينشغل بان هو يجيب 50000 جنيه وواحد هينشغل بانه يحصل الرحمه، مين الكسبان؟ عارفين ليه؟ ربنا قال كده. قال ايه؟ ورحمه ربك خير مما يجمعون. ورحمه صح كده؟ يلا مغفره من الله ورحمه خير مما ايه؟ يجمعون. يبقى الناس تجمع زي ما عايزه بس احنا نجمع الرحمه. طب انت جبت منين الرحمه دي؟ ما احنا لسه قايلين يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وتعرضوا لنفحات رحمه الله عز وجل، فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء ايه؟ من عباده. فدي فرصه عظيمه جدا احنا ناخد الايه؟ الرحمه، الرحمه اللي هي سبب في دخولنا الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال ايه؟ لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ يعني النبي مش هيعرف صلى الله عليه وسلم مش هيعرف يدخل الجنة غير لو ربنا إيه؟ رحمه. فلما أقول لك أنت دي نفحة من نفحات ربنا يبقى أنا كده لما أتعرض لها وأقفلها بالعرض تصيبني كلي. فساعتها أحصل على الرحمة. تقول لي وبعدين؟ الرحمة عن الجنة، الرحمة خير مما إيه؟ مما يجمعون. فدي نقطة غاية في الأهمية. طيب من الحاجات كمان اللي احنا ممكن نكسبها تزكية النفس. جبتها منين دي؟ ايوه مش اذكى الناس ولا ايوه اذكى الاعمال دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الايام دي ايه؟ هي اذكى. يبقى هكسب تزكية النفس. يعني ايه؟ قلنا يعني تصير ليه؟ والتطوير. وفي حديث حديث ده جميل جدا بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفاجأة والله ركزوا كده بيقول لهم ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم. شوف بقى هيقول لهم على أعمال أفضل من إيه؟ من إنفاق الذهب والورق. الورق ده الفضة، لا مش الورق، الورق بكسر الراء دي الفضة. خلاص يبقى بيقول له إيه بقى؟ بيقول لهم تحب أقول لكم على أكثر أعمال خير أعمالكم، يبقى هي إيه الأفضل يعني، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الإيه الذهب والورق. يعني واحد بيدي ذهب لوجه الله وفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. هيقول لهم على أعمال أحسن من دي كلها، عارفين إيه؟ قالوا بلى، قال ذكر الله. تتخيل ما كناش حاطين الذكر في المرتبة دي خالص، ما كناش فاكرين إن الذكر عند ربنا كده. بقى الذكر أحسن من إنفاق الذهب والورق، الذكر أحسن من أن ألقى عدو الله فنضرب أعناقهم ويضربوا أعناقنا أن نستشهد في سبيل الله. أي هو قال كده، مشكلة مش أفضل، مش خير، بس خير. وأزكاها، عشان اللي بنقول هحصل التزكية، وأرفعها في الدرجات، وخير من إنفاق الذهب والورق. عشان كده هنكسب إيه لما أقول لكم الثمرات؟ الأجر والثواب العظيم، أكبر أجر، لأن ما فيش عبادة عندها أجر كبير، لأن ربنا قال الأعظم أجرا. من العبادات فين؟ في العشر دي. والله خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك هذه العشر ولم يحصل الرحمة ولم يأخذ أجر وثواب كبير عند ربنا ولم يغفر له ولم يعتق من النار، ده مع عبيط وهبل. طيب كمان هنكسب ايه؟ هنكسب منزلة الهجرة عند ربنا سبحانه وتعالى. منزلة الهجرة هي مش الهجرة خلصت خلاص، مش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروا وخلاص ومفيش هجرة بعد الفتح. ازاي احنا نكسب منزلة الهجرة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ ركز، دي حاجة عمر بتنسوها دايما. قال عبادة في الهرج كهجرة الي. يعني لما الناس تبقى ايه مشغولة بالايه، بالهرج والمرج واللعب والفصح والمش عارف ايه، او بالقتل حتى، مشغولين بهرج اي تهريج، وانا انشغلت بالعبادة كأني هاجرت مع النبي. لان احنا دلوقتي مش معاه، هنهاجر ازاي؟ ما عندناش الهجرة زي ما الصحابة هاجروا من اللي فين؟ من مكة للمدينة. يعني سابوا بيوتهم وسابوا شغلهم ومبسطينهم وهاجروا وسابوا كل الحاجات دي. لو احنا نقدر عندنا التصحيح دي، ايوه، ان هسيب كل الملذات في الايه في الفتره دي ومركز انا على اللي بيرضي ربنا وبعمله. فيبقى بقيت كاني بقيت خدت منزله ايه عمر كده؟ المهاجرين، منزله الهجره. خلاص. في حاجه بقى لسه قلناها في يوم عرفه تحديدا، العتق من النيران. وقلنا دي اصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. يعني فيش يوم ايه اكثر من كده. طيب يعني في الكتاب في حاجات كتير تعتبر هي فوائد، يعني زي استجابه الدعاء مثلا خصوصا في يوم عرفه، وتكفير السيئات وهكذا، والبركات واجر الحج. يعني دول ممكن نطلعها في الكتاب ان شاء الله، انما انا هكتفي انا بهذا القدر علشان خاطر الدكتور مصطفى هيكلمنا عن الخطه العمليه، يعني نعمل ايه بالظبط علشان خاطر نكسب العشر. عايزين خطوات، احنا كده حبينا، ايوه احنا اتحمسنا قوي، لازم نعمل حاجه عشان ناخد العشر دول. نعمل ايه يعني؟ عايزين واحد اتنين تلاته. ده اللي هيقولوا لنا دكتور مصطفى. اتفضل دكتور مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام، الحمد لله، والصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني ان شاء الله نكمل مع كتاب صداق المحبين. احنا وصلنا مع دكتور محمد، يعني كنا بندرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ايام العشر، ما من ايام عمل صالح فيها عبد الله من هذه الايام العشر. يعني طلعنا بوصيه، كانت ايه الوصيه يا جماعه؟ ممكن يعني حد يفكرنا بالوصيه اللي محمد قالها لنا كده؟ أن أحسن التعرض لهذه الايام العشر. نحصل التعرف على هذه الايام العشر يعني دي كانت الوصيه الرئيسيه. ويعني يعني تدبرنا الوصيه مع الدكتور محمد، ويعني قلنا احنا تحرك يعني وجداننا تحرك يعني تحرك تجاه ان احنا يعني نحسن التعرض لهذه الايام العشر. الحقيقه يعني الواحد يعني يعني فعلا كان الواحد غافل عنها يعني قبل ما يحضر يعني الجزء اللي عليا من المحاضره النهارده. فيعني اتمنى ان يعني يكون هذه المحاضره يعني هي فعلا طريق لاحسن انتفاع بالعشر ذي الحجه. فيعني احنا بعد ما تحركنا وجدانيا وبقى عندنا يعني زي الدافعيه ان احنا عرفنا الثمرات ان احنا ننتفع بهذه العشر ومغبات التفريط فيها، عايزين بقى ناخد خطوات عمليه. ناخد خطوات عمليه بان احنا نحط خطه تشغيليه لتنفيذ اللي احنا اتعلمناه مع الدكتور محمد. فاحنا عندنا ثلاث مراحل للخطه التشغيليه: مرحله التهيئه والتجهيز، مرحله التنفيذ، مرحله التعاهد والتعزيز. في مرحله التهيئه والتجهيز احنا هنستعد قبل ما نبدا التنفيذ. هنبدا بالاستعداد. اول شيء هنستعد بيه هو ان احنا يعني هنطلب من ربنا عز وجل انه يعيننا على ان احنا نحسن التعرض لتلك الايام بالدعاء والتضرع. والفرق ان يعني التضرع مش دعاء عادي، التضرع ده هو دعاء بتذلل ومسكنه. احنا يعني محتاجين فعلا بقى نجتهد في يعني خلاص يعني تقريبا يعني الجمعه يعني واحد ذو الحجه يعني خلاص ما فاضلش غير الاربع والخميس، فيعني الوقت خلاص يعني قرب جدا. فاحنا محتاجين بقى يعني خلال الايام دي نبدا يعني نتضرع الى الله عز وجل. وانا هختار يعني اثنين من الادعية الدكتور ذكرهم في الكتاب. الدعاء الاول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والدعاء ده مناسب جدا لل يعني للوصيه بتاعتنا النهارده والحديث بتاعنا، لان هذه الايام هي ايام الذكر، يعني ايام افضل العبوديه فيها هي ذكر الله عز وجل. فاحنا بنستعين الله عز وجل على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادتي، وهي احسن ايام الدنيا، ويعني العباده فيها احسن من يعني من ذروه السلام الاسلام وهو الجهاد في سبيل الله. فنكسر بقى من اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء الثاني يعني هو يعني افضل من يعني كنز الذهب والفضه زي ما ورد في حديث سيدنا شريدنا اوس، يعني اذا اغتنم الناس الذهب والفضه فاغتنم انت هؤلاء. الدعاء بقى اللي احنا عايزين نكسر منه: اللهم اني اسالك الثبات في الامر. يعني الامر اللي انا فيه من طاعة أنا عايز أثبت عليه، والعزيمة على الرشد، والأمر اللي أنا لسه ما دخلتش فيه من الطاعات هيبقى عندي العزم إن أنا إيه أدخل فيه، والعزيمة على الرشد. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. برضو احنا في هذه الايام بنجتهد في شكر نعمه الله عز وجل وحسن عبادته. ويعني من تدبر سوره الحج بنجد ان من مقاصد الحج اصلا شكر بهيمه الانعام. شكر ايه؟ وشكر نعم الله عز وجل. احنا يعني من مقاصد الحج كده اصلا ان احنا نشكر نعم الله عز وجل علينا. واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، واسالك خير من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. يعني الادعيه دي عايزين يعني نكسر منها، نكسر منها بقى جدا في الايام القادمه. مش دعاء عادي، لا، دعاء تضرع بتذلل ومسكنه. طيب الامر الثاني احنا عايزين نتعامل زي ما الدكتور محمد قال ان ده طوق نجاه. يعني ايه طوق نجاه؟ يعني طوق نجاه ده انا مش محتاجه وانا موجود على الشط. يعني لو انا على الارض وقدامي طوق نجاه بالنسبه لي مش هيبقى حاجه مهمه. انما طوق نجاه ده يعني واحد بيغرق وعرض له هذا الطوق وما قدامهوش غيره. فلو انا اتعاملت مع الايام دي ان هي يعني ايام عاديه، ولو عدت هيجي غيرها، غير لو انا اتعاملت معاها انها طوق نجاه، انا اغرق في بحار الشهوات وبحار الشبهات، ويعني في هذه الظروف العسره والصعبه، انا ده الايام العشر دي جات لي طوق نجاه، فانا عايز استشعر هذا الايه، هذا الطوق، علشان الواحد ما يضيعوش، لانه لو ضيعه ممكن يندم عليه. طيب خلاص انا هضيع طوق النجاه ده وهيجي لي طوق غيره بعد كده. عايزين بقى ايه، نستحضر ان دي اخر ايام عمرنا، يعني انت تخيل بعد الايه، بعد يوم العيد كده، يعني انت يعني عرفت ان اجلك هينتهي بعد العيد. العشر ايام دول هيبقوا عاملين ازاي؟ هم اخر طوق نجاه هيعدي عليك. مش هيجي بعده. ممكن ما تعديش عليك 10 ذي الحجه تاني، ممكن ما يعديش عليك رمضان تاني. فدي ممكن تبقى اخر نفحه تتعرض ليها. فايه، فالانسان ايه؟ يستشعر ان هذه العشر هي عشر المودع. طيب عشان نبدا بقى ناخد خطوات عمليه ونبقى صادقين في اغتنام هذه الايام، لابد ان نضع خطه. لان ربنا عز وجل يعني تكلم عن المنافقين ان هم لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلما الانسان بيحط خطه هو ده دليل صدق اصلا، دليل ان هو يعني عنده ايه، عنده اراده للخير. فانا من النهارده بقى، من النهارده يعني الثلاثه هو يعني قرب يعني بينتهي، انا عايز اضع خطه، والخطه مش تبدا من يوم الجمعه، عايز خطه تبدا من بكره، علشان انا لسه يعني احنا بعدنا قوي عن الطاعات بعد رمضان، فعايزين نرجع. يعني مثلا ممكن يبقى كتير مننا ليه فتره ما صامش، يبقى يوم الخميس الجاي ده صيام، مجالس الذكر، يعني تدارس القران، تدبر القران، القيام الليل. عايزين بقى نضع خطه كده، خطه تبقى انا حاطط فيها ان انا الايام دي انا بشتغل من الساعه كذا للساعه كذا، الايام دي انا خدت اجازه خلاص الحمد لله من الدراسه، فهنام الساعه كذا وهصحى الفجر وهقعد جلسه الشروق. عايز بقى احط خطه ال 24 ساعه، بعد الفجر هعمل ايه، هنام من الساعه كام للساعه كام، هصحى الظهر، هكذا بقى. كل واحد يضع خطه، ولو حد وضع خطه كده ورفعها لنا يبقى جزاه الله خيرا. يعني فلازم نحط ايه، خطه اللي انا هعمله في العشر ايام دول، ايه الايام اللي انا منشغل فيها، فحاول ايه احط ايه يعني بعض الاعمال اليوم ما يضيعش كله في الشغل او في الدراسه. الايام اللي انا متفرغ فيها بقى دي بقى ايه، الواحد يجيب اخره فيها وايه، ويجتهد فيها اشد الاجتهاد. خامس حاجه من ضمن الخطه ان الواحد يعمل جدول محاسبه. يعني الخطه دي بنضعها قبل ايه، قبل البدء. جدول المحاسبه ده انا هبدا انا هشتغل عليه وانا ماشي في على جدول على الخطه اللي انا وضعها، انا بحاسب نفسي. انا كنت حاطط لنفسي خطه اليوم ده ان انا اعمل 10 حاجات، انا عملت كام؟ 7 بس. لا يبقى انا ايه، عايز اجتهد لبكره ان انا ايه ابقى احسن من كده. ايه اللي انا وقعته ابدا ايه اعوضه. والمحاسبه دي بقى ايه، تبقى يومي، لان ايه، لان اللحظات بتمنها في الايام دي. السادس حاجة ان احنا بقى عايزين نتذكر يعني ونتخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حاله عامل ازاي في الايام دي، اللي هو اصلا امرنا بان احنا نجتهد فيها، وهو اول من يمتثل هذه الاوامر. فحال النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين في هذه الايام عامل ازاي؟ انا عايز يبقى حالي زي حالهم. طيب عايزين نفكر في حاجتين في تعاملنا مع الكلام ده. انا ممكن يبقى عندي حواجز تمنعني ان انا استغل الايام دي. طب هل الحواجز اللي عندي دي النبي ما كانش عنده قدها واكتر منها 100 مره؟ كان عنده حواجز اكتر منها 100 مره. انا منشغل بايه يعني؟ النبي كان منشغل بالامه كلها. انا منشغل بايه عشان الايام دي ما اعرفش استغلها زي ما النبي استغلها. طيب الحاجه الثانيه، نفكر في حاجتنا للعشرة دول. هل انا محتاج العشرة دي عشان يعني اقترب من الله واكتر، ولا النبي كان محتاج الكلام ده اكتر؟ اكيد انا محتاجه اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم هو اصلا يعني اقرب الناس الى الله واحب الناس الى الله وحبيب الله عز وجل. فانا محتاجه اكتر، والحواجز اللي كانت عن النبي اكتر من حواجزي، ومع ذلك هو استغلها افضل مني. فيبقى انا عايز ايه؟ عايز يبقى نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام بان احنا نكون اكثر الناس انتفاعا بيها. ثانيا عايزين بقى ايه؟ يعني ده زي ما الدكتور محمد قال كده ان ربنا عز وجل دايما بيكلمنا عن الاخره بيامرنا بالتسابق فيها. سابقوا سارعوا الى جنه عرضها السماوات والارض. فدايما سباق في الاخره. اما في الدنيا فبالراحه، فامشوا ايه وامشوا في مناكبه. يعني احنا بنعمل العكس، احنا بنتسابق في الدنيا وفي الاخره يا عم انا كويس انا احسن من غيري. لا، احنا عايزين بقى ايه؟ احنا بنتسابق عشان نشوف مين اللي هيطلع الاول. زي ما بنتسابق، لا اكثر ما بنتسابق كمان في الدنيا، اكثر ما بنتسابق في الدنيا مين اللي هيبقى الاغنى، مين اللي هيطلع الاول في المدرسه، مين اللي هيطلع الاول في الكليه، مين اللي هيترقى الاول. عايزين نتسابق في هذه العشر من ذي الحجه، مين هيكون فينا الايه؟ الاسبق الى الله عز وجل. ثامنا الصدق. والصدق معناه ان الواحد يستثمر وسعه ان ياخد في الاسباب. يعني ايه؟ لو انا ممكن يبقى انا ناوي ان انا انتفع بالايام دي بس ما رتبتش حالي، يبقى انا مش صادق، يبقى دي مش نيه، دي امنيه. اما لو انا بقى جيت والله انا عندي العشر ايام دول ممكن ارتب ان انا انزل الشغل مثلا ثلاث ايام بس منهم. طب انا شغلي بدل ما بنزل مثلا اشتغل 12 ساعه في اليوم، انا هنزل اشتغل 6 ساعات بس، بدل ما اشتغل 6 ساعات اشتغل 3 ساعات. فانا انا بدات افرغ ايه؟ وقت. وفي نفس الوقت ايه؟ بدات اجيب معينات بقى ايه؟ علشان ايه؟ يعني نعمل مثلا، نتفق مثلا على مجلس تدارس قران يومي، نتفق مثلا على ان احنا مجلس علم كل يوم بعد العصر، نتفق مثلا على ان احنا نرتب الواحد يعني ياخد بالاسباب ان هو يعني يعمل جدول مثلا زي ما قلنا من شويه، ضمن اخذ الاسباب ان انا اعمل جدول وخطه، جدول ان انا عندي يعني ورد يوم من القران مش هتنازل عنه، عندي ورد من الذكر مش هتنازل عنه. فده ايه؟ ده هيبقى دليل صدق. طيب الاخلاص، هو في فرق بين الاخلاص والصدق؟ ايوه طبعا. الاخلاص انا ممكن يعني ابقى صادق في طلب الحاجه دي بس مش مخلص، وممكن ابقى مخلص ومش صادق. انا بجتهد في الايام دي ليه؟ انا بجتهد علشان عشان الناس تشوفني مجتهد، ولا عشان انا يعني ابتغي وجه الله واريد وجه الله. فبرضه الانسان يراجع صدقه، يراجع اخلاصه في هذه الايه؟ في الاعداد والتجهيز لهذه الخطه. رقم 10 الصبر. طيب انا صدقت وحطيت خطه وفرغت وقت، بس جيت بقى في التنفيذ الجو حر قوي اليومين دول ومش هقدر اصوم. طيب معلش انا ما ايه ما انا مش عارف اصحى بدري لصلاه الفجر ومش قادر اقعد جلسه الشروق. فالامر بقى محتاج ايه؟ صبر ومجاهده، محتاج ان الانسان يعني يثابر ويجاهد ويصابر علشان ايه؟ انه يعني يصل الى مبتغاه، لانه الامر ايه؟ والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا ان احنا مامورين بالايه؟ بان احنا نجاهد انفسنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمحتاجين ايه؟ ان احنا نجاهد انفسنا. رقم 11 ان انا بقى استحضر بنيتي الاعمال كثيره جدا صالحه. يعني انا عايز املى جدولي، انا ناوي ان انا يبقى عندي ذكر الله كثير، وعندي تلاوه القران، وعندي مجلس علم هتعلم فيه، وعندي مجلس تعليم انا هعلم حد، وعندي املى بقى وقتي، املى يومي. طيب انا مش هقدر اعمل كل ده. الانسان ممكن بنيته يعني ياخد اجر وان قصر ايه؟ وان قصر في العمل. بس يكون ايه؟ يكون برضو الانسان ايه؟ عنده صدق، هو صادق وناوي فعلا يعمل الكلام ده. ساعتها لو ايه؟ لو الانسان ما قدرش يعمل كده ربنا يديله اجر ايه؟ اللي هو كان ناوي ده. الدليل انه ايه؟ اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر ما كان يفعله ايه؟ مقيما صحيحا. ان لو الانسان يعني ما قدرش يعمل الكلام ده وهو معذور في ان هو ما عملوش رغم ان هو كان صادق في النيه، فايه فان شاء الله ياخد اجر هذه الايه هذه النيه. فالواحد يكتر من الاعمال اللي هو ناوي يعملها. طيب كمان حاجه بقى نعملها مهمه، البخل. ايه ده؟ هنبقى بخلة يعني ما نتصدقش؟ لا، نبقى بخلة بوقتنا. وقتك بقى وساعاتك ودقائقك في العشرة دول أغلى من الذهب والفضة. ما تخليش حد ياخد منك دقيقة واحدة يضيعها منك. فالأوقات أغلى من الجنيهات في هذه الأيام وفي كل أيام، لأنه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ودي أزمة عند كتير من شبابنا وأبنائنا وبناتنا، إن هم عايزين يقتلوا الوقت، عندهم وقت فراغ. لا، أنا في العشرة دول ما عنديش وقت فراغ، أنا بالعكس ما عنديش وقت أضيعه مع التلفزيون، ما عنديش وقت أضيعه مع الموبايل، ما عنديش وقت أضيعه مع أصحابي على القهوة ولا في الشارع ولا هنا ولا هنا. أنا عايز الأيام دي أبقى بخيل بوقتي. رقم 13، إن الإنسان يبقى عنده مفهوم العبودية الشامل. يعني أنا مش لازم عشان أبقى أتعبد في هذه الأيام أضيع مثلا دراستي أو أضيع شغلي. يعني أنا مسؤول مثلا في مؤسسة أو مسؤول في مكان وعندي شغل، مش هستقيم إن أنا أغيب. لا، أروح شغلي، أروح دراستي، أجتهد في دراستي، بس ما تبقاش هي كل يومي. هديلها القدر اللي هي ايه القدر الحاجه، وبقيه اليوم هيبقى عندي اعمال وعبادات هتقرب بها الله عز وجل. وفي هذه الحاله يبقى العمل والدراسه هيبقى عباده اصلا، هيبقى ايه داخل في مفهوم العباده الشامل. محتاجين توبه، محتاجين نتوب من ذنوبنا، لان الانسان بتكبله الذنوب. ابن رجب يقول: احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. لأن الإنسان لو داخل يعني مكبل بالذنوب، ممكن ده يقعده عنه إيه؟ عنه يجتهد في هذه الأيام وتضيع عليه الأيام دي. آخر حاجة بقى محتاجينها في التجهيز، إن احنا نتوب إلى الله عز وجل ونتوب من ذنوبنا اللي احنا يعني مقيمين عليها. كل واحد كده يستحضر ذنوبه و يعني يكثر من الاستغفار في هذه الايام. يعني خلاص احنا باقي يعني ما يخرج من 48 ساعه على هذه العشر، فنكثر فيها من الاستغفار حتى ايه ننطلق من ايه من هذه القيود والسلاسل التي تقيدنا. طيب احنا كده ايه يعني انتهينا من مرحله التهيئه والتجهيز، هندخل على المرحله الثانيه وهي التطبيق والتنفيذ. انا ايه بقى اللي انا محتاج انفذه؟ محتاج ايه اللي انا محتاج يعني في مرحله التنفيذ؟ انا خلاص بقى ايه هحط الخطه، انا هحط الخطه بتاعتي، ايه اللي هيبقى في الخطه؟ اول حاجه الاكثار من الذكر، لان اصلا الايام دي يعني هي مخصوصه للذكر، هي اخص عباده في هذه الايام هي ذكر الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول: ويذكر اسم الله في ايام معلومات. الايام معلومات دي يعني العلماء يقولوا هذه الايام هي ايام عشر ذي الحجه. فربنا عز وجل بيقول لنا ان الايام دي هي ايام ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لنا ايه؟ فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. طيب يبقى انا ايه الذكر اللي هكتر منه في الايام دي؟ أول ذكر التكبير. وربنا عز وجل أصلا برضو يعني الأيام دي مخصوص فيها إيه؟ تكبير الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير في هذه الأيام مهم جدا، والسنة يعني إن الإنسان إيه؟ يصدح بالتكبير. فكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويعني ده كان كتير عند الصحابة وعند التابعين إن هم يعلوا صوتهم بالتكبير في هذه الأيام العشر في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد وفي الشوارع. تاني ذكر مهم هو إيه؟ التهليل. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاث أذكار مهمة جدا: التكبير، التهليل اللي هو قول لا إله إلا الله، وخصوصا يوم عرفة. الخير ايه؟ خير ما قلت انا والنبيين في يوم عرفة، لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فايه الاكثار من ايه؟ من لا اله الا الله. ثالث حاجه التحميد، حمد الله عز وجل، وده من واجبات اصلا هذه الايام. فدول الثلاثه اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم نصا في الحديث، فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ايضا افضل كلام الله عز وجل وافضل الاذكار تسبيح الله عز وجل، سبحان الله سبحان الله وبحمده، ايضا لا حول ولا قوه الا بالله. ودي كلها يعني لازم يبقى ليها اوراد، يعني الاذكار دي كلها لازم يبقى ليها اوراد. انا 1000 مره في اليوم الله اكبر، 1000 مره في اليوم لا اله الا الله، 1000 مره في اليوم هكذا. ونبدا ايه نزود، نبدا نزود في هذا الورد طبعا ايه بحضور قلب وبطمانينه وبترسل، يعني اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. طيب تاني عمل مهم نعمله هو الصيام. والصيام انا يعني انا قبل وانا بحضر كده يعني قرات حديث اول مره اقراه، ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الهجه. الحديث ده صححه الالباني عن ايه؟ عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن احد ازواج النبي. انا اول مره اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه كان بيصوم التسعه، يعني ايه انا دايما بنصوم التسعه دول لان ايه مامورين فيها بالايه؟ بالاكثار من العمل الصالح. ولكن يعني قرات الحديث ده النهارده انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الهجه، وهذا الحديث صححه ايه الالباني. ثالث حاجه بقى الاضحيه. احنا الاسعار غاليه السنه دي ومش عارف الاضحيه بكام، وانا مش قادر اضحي السنه دي. لا الانسان يجتهد انه ايه انه انه انه يشارك في الاضحيه، يعني مثلا حتى لو لم يستطع ان يشارك مثلا ب مثلا كان حد بيذبح مثلا بقره مثلا، فيشارك بالربع، يشارك بالسبع، بس لا يحرم نفسه من ايه؟ من اجل الايه؟ الاضحيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له سعه ولم يضح فلا يقربن مصلانا. يعني شوف زجر لي ان اللي عنده القدره انه يضحي وبخل على الله عز وجل وعلى نفسه انه يضحي في هذه الايام، ما ايه النبي صلى الله عليه وسلم بينهاه انه ايه لا يقربن مصلانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقطعه. فزجر كبير جدا. رابع حاجه نعملها ان احنا بقى نفرغ يوم عرفه للطاعه، ولان اليوم ده ربنا اقسم بيه مرتين في والشفع والوتر. والوتر يعني في التفسير الشفع هو يوم الاضحى، والوتر هو يوم ليه عرفه، واقسم بيه ايضا في وشاهد ومشهود. والمشهود قال صلى الله عليه وسلم: اليوم المشهود هو يوم عرفة. فهذا اليوم يباهي الله عز وجل به ملائكته، يباهي أهل الأرض أهل السماء. يعني وهذا اليوم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سمى عيد، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فيوم عرفة هو يوم عيد. كمان ده اليوم اللي ربنا أخذ فيه الميثاق على بني آدم، لما ربنا اخرج من ايه من بني ادم ايه من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ربكم قالوا بلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم بنعمان يوم عرفه، واخرج من صلبه كل ذريه ضرعها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قولا قال: فيوم عرفة عايزين نتفرغ في العبادة، وأهم العبادات إن احنا نصومه، إن احنا نكثر فيه من الذكر خصوصا التهليل، لأنه خير ما قلت أنا والنبيين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا إله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هنكثر فيه من الدعاء خصوصا بالعتق من النيران. لو استطعنا إن احنا نعتكف، بس بشرط إن احنا يعني لا نعتقد ان بسنيه الاعتكاف هذا اليوم، لان هو ايه ليس له اعتكاف مخصوص، ولكن ايه يعني الاعتكاف يعني يكون احرى بانه الانسان يكتسب في العباده وما يبقى بعيد عن الصوارف والشواغل، فده يكون يعني يكون شيء يعني طيب. خامس حاجه بقى نعملها ان احنا نجتهد في التشبه بالحجيج، وده يعني هنجيله في الايه في مرحله الايه المرحله التاليه اللي هي التعاهد والتعزيز. التعاهد والتعزيز المرحله الثالثه. احنا كده خدنا مرحله التجهيز، مرحله التنفيذ، ثم مرحله الايه التعاهد. طيب انا داخل 10 ايام دول هدفي ان انا اتقرب الى الله عز وجل في يوم، وبعد ال10 دول انا خلاص هوقف كل حاجه وهنقطع عن كل اللي بعمله وهرجع وترجع ريما العادات القديمه زي ما بيقولوا. لا طبعا، الهدف ان احنا بنحيي هذه العبوديات في حياتنا تاني بعد ما كادت انها تندرس وتموت. كاد ان الانسان يعدي على يوم كامل ما يذكرش الله عز وجل، يعدي على يوم كامل، يعدي عليه شهر وشهرين ما يصومش، تعدي عليه ايام ممكن ما يبقاش ليه حظ ونصيب من القران. فايه فاحنا عايزين نحيي هذه العبوديات في حياتنا عشان نداوم عليها بعد كده. فاول حاجه في التعزيز والتعهد ان احنا هنداوم على الاكثار من الذكر. المكان وصلت له في ال10 من ذي الحجه عايز اكمل عليه بعد كده. عايز احرص على الاعمال التي تقوم مقام الحج والعمره. لانه ايه؟ احنا الحقيقه ان احنا ما رحناش الحج السنه دي. كتير منا ما تيسرش ليه انه يروح الحج. سواء بقى ان هو يعني ما كانش معاه فلوس انه يروح، كان مريض، منشغل مش قادر يروح. فعايزين بقى ان احنا ايه نعمل اعمال تخلينا في مقام من حج او اعتمر. والحافظ ابن رجب بيقول: اخواني ان حبستم العام عن الحج فارجعوا الى جهاد النفوس، او احصرتم عن اداء النسك فأريقوا على تخلفكم مع الدموع ما تيسر، ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة للدين وليست حالقة للشعر. ومن كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، ومن عجز عن حج البيت أو البيت منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب من حبل الوريد. من فاته هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، إن لم نصل إلى ديارهم فلنصل بانكسارهم، إن لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات، إن لم نصل إلى الحجر فلنلين كل قلب الحجر. احنا يعني ما تيسرش لنا ان احنا نحج، او كتير مننا ما تيسرش لنا ان يطلع الحج السنه دي. محتاجين ان احنا يعني يكون عندنا نيه صادقه ان احنا كنا ناويين نحج. النيه الصادقه دي عايزين نبقى زي الصادقين الصحابه. الصحابه لما ما كانش ما تيسرش ليهم ان هم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، جم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعينهم بايه بالدواب والعتاد اللي يخرجوا بيه للايه للجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال لهم ايه: لا اجد ما احملكم عليه. ربنا عز وجل اثنى عليهم بقى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني كان عندهم صدق لدرجة أن هم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان لا يجد ما يحملهم عليه ما فيهوش بقى وقالوا ايه الحمد لله بركه يا جامع، احنا كده ما عندناش، احنا معذورين ومش هنخرج الجهاد وفرحانين. لا، ده الانسان يبقى حزين وتفيض عينه من الدمع انه ما قدرش يلحق الحجاج، انه ما قدرش ايه يعني يخرج الحج هذا العام، ما بقاش فرحان ان هو قاعد وغيره خرج في الحرب، وغيره خرج في الايه، وهيصرف فلوس وهيتعب. الانسان يبقى ايه؟ يبقى لو صدق الله عز وجل في هذه النيه ممكن ينال زي ما الصحابه نالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع بقى من غزوه تبوك، قال لهم ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم الاجر. ليه؟ حبسهم العسر اللي هم ايه، كانوا اصلا صادقين في طلب ايه، الخروج للجهاد. فاحنا لو احنا صادقين في طلب الحج والعمره ممكن ربنا عز وجل يعطينا اجر الحج والعمره حتى وان لم ايه لم نخرج. طيب في بقى اعمال ممكن تقوم مقام الحج والعمره عايزين نجتهد فيها. اول هذه الاعمال ذكر الله تعالى في دبر الصلوات المكتوبات. تاني حاجه مجالس العلم. مجالس العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. ثالث حاجه يعني تقوم مقام الحج والعمره صلاه الفجر في جماعه والمكوس حتى تطلع الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جماعة أنا عايز يا ريت لو نمسك ورقة وقلم ونكتب الحاجات دي. يعني نكتب الأعمال اللي هتقوم مقام الحج والعمرة. أول حاجة رقم واحد ذكر الله تعالى في دبر الصلوات المكتوبة. رقم اثنين مجالس العلم. رقم ثلاثة صلاة الفجر والمكوس في المسجد حتى تطلع الشمس للرجال وطبعا للنساء. لو جلست في مصلاها ان شاء الله ايه تاخذ أجل إيه هذا الاجر. طيب رقم اربعه حضور الجماعات والمشي الى صلاه التطوع. قال صلى الله عليه وسلم من مشى الى صلاه مكتوبه في الجماعه فهي كحجه ومن مشى الى صلاه التطوع فهي كعمره النافله. يبقى رايح المسجد اصلي جماعه اكني حجيت. رايح المسجد اصلي تطوع اكني ايه عملت عمره. رقم خمسة الصلاة في مسجد قباء، ودي مش ده هيبقى متيسر ليه للناس اللي في المدينة. رقم ستة شهود صلاة الأيدين. يعني ورد عن الصحابة أن الخروج يوم الفطر يعد العمرة والخروج يوم الأضحى يعد له حجة. ودي كده أعمال ممكن لو عملناها واجتهدنا فيها مع صدق يعني النية ربنا ايه يعني يعطينا اجر الحجاج والعمار وان كنا لم ايه لم نخرج معهم. طيب احنا كده قلنا في التعود والتعزيز المداومه على الاكثار من الذكر. ثاني حاجه الاعمال التي تقوم مقام الحج والعمره نكثر منها. ثالث حاجه بقى نحرص على الاسباب الجالبه للغفران والعتق من النيران. ففي اعمال اللي اصلا هو اليوم يوم عرفه هو يوم العتق من النيران. واحنا ايه عايزين يعني نكسر من الاسباب الجالبه للعتق من النيران علشان نفوز بهذا العتق في هذه الايام العظيمه. اول حاجه يعني سبب معين على العتق من النيران هو توحيد الله عز وجل. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من قال لا إله إلا الله أوجب الله عز وجل له بها الجنة وأعتقه بها من النار. يبقى قول لا إله إلا الله إنسان موقنا بها عاملا بها عاملا بمقتضاها إنسان ربنا عز وجل يدخله بها الجنة يوجب له بها الجنة ويعتقه من النار. ثاني حاجة الشهاده بالتوحيد في الصباح في اذكار الصباح والمساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك وحملة عرشك واشهد من في السماوات ومن في الارض انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. من قالها مره اعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين اعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا اعتق الله كله من النار. يبقى دي ثلاث مرات في الصباح والمساء من النار كامل. ثالث حاجة كثرة السجود. في الحديث المشهور بتاع سيدنا ربيعه لما النبي صلى الله عليه وسلم ساله سالني يا ربيعه، فاحنا الروايه المشهوره عندنا قال ايه؟ اسالك مرافقتك في الجنه. احنا عندنا بقى روايه النهارده ان سيدنا ربيعه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ انظرني انظر في امري. النبي بيقول له ايه؟ سالني اعطك، يعني هو يعني زي ما بنقول كده ايه؟ طلباتك اوامر، اللي انت هتطلبه مني دلوقتي هنفذه لك. يعني فرصه عظيمه جدا. فسيدنا ربيعه قال له ايه؟ انظرني انظر في امري. قال فانظر في امرك. فنظرت فقلت ان امر الدنيا ينقطع فلا ارى شيئا خيرا من شيء اخذه لنفسي لاخرتي. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حاجتك؟ فقلت يا رسول الله اشفع لي الى ربك عز وجل فليعتقني من النار. فقال من امرك بهذا؟ فقلت لا والله يا رسول الله ما امرني به احد، ولكني نظرت في امري فرايت ان الدنيا زائله من اهلها فاحببت ان اخذ لاخرتي. قال فاعني على نفسك بكثره السجود. يبقى احنا يعني محتاجين نكسب السجود، نكسب من الصلاه عموما، ونطول بقى السجود في الصلوات، وخصوصا بقى في صلاه الليل. يبقى الانسان بقى ايه يعني، نحاول بقى نطول صوتنا شويه كده، نبطل ان احنا الاستعجال اللي احنا بنستعجله دوت، ويعني ربنا يعفو عنا، بننقر السجود والركوع. عايزين نطول شويه في السجود، ونكسب بقى في السجود ده من الدعاء والتضرع اللي احنا ايه اللي احنا قلناه من شويه، ربي عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، هكذا. رابع حاجه من الاسباب المعينه على العتق من النيران الذب عن عرض المسلم. قال صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وده من الآفات اللي موجودة في مجتمعنا دلوقتي، إن دايما الناس بتعيب في بعض وتنتقص من بعض. فلو أنا حد انتقص من أخويا قدامي، كون إن أنا دافع عنه ده أكني أعتقت إيه ان ربنا اعتقني من النار بهذا الايه، بهذا الذب عن عرض ايه اخي. وده مش هنعدمه في هذه الايام، مجالس الغيبه والنميمه ما اقصر في هذا الايه، في هذا الزمن. خامس حاجه، وخصوصا بقى يعني في مجتمعات النساء، يعني وان كان هو يعني برضو موجود عند الرجال كتير، يعني خامس حاجه الصدقه الخالصه رحمه بالمحتاجين والاولاد. يعني في حديث انه ايه الموقف عن عائشه انها قالت جاءتني مسكينه تحمل ابنتين لها فاطعمتهما ثلاث تمرات فاعطت كل واحده منهما تمره ورفعت الى فيها تمره لتاكلها فاستطعمتها ابنتها فقالت فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما فقالت فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل أوجب لها بها الجنة وأعتقها من النار. يعني سبحان الله، عمل بسيط جدا، يعني المرأة خدت ثلاث تمرات ادت تمرتين لبناتها والتمرة الثالثة راحت أسماء بينهم لما لقيتهم ايه متطلعين ليها. كتير من أمهاتنا ونسائنا بيعملوا كده مع عيالهم، يعني تنوي بقى بكده ان هي بتطلب العتق من النار وبتطلب الجنه بهذا الامر. يعني شافت ابنها الصغير، بنتها الصغير يعني متشوفه الى حاجه، اديتها لها تمره، تفاحه، اي حاجه ممكن ربنا عز وجل يوجب لها بها الجنه ويعتقها من النار. سادس حاجه الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصيام بيعتق من النار. إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. الحديث ده عام في الصيام مش في رمضان فقط، يعني والله أعلم. سابعا الاجتهاد في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. ده في رمضان. ثامنا بقى الاجتهاد يوم عرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة. يعني أكبر فرصة ليك أنك تعتق من النار في يوم عرفة. وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يعني اجتهاد في يوم عرفة يقرب الإنسان أنه يأخذ صدق العتق من النار. رقم تسعة محبه ابي بكر والتاسي به، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ابو بكر مره فقال انت عتيق الله من النار، فسمي عتيقا في هذا اليوم. فلو تاسينا بسيدنا ابو بكر وحبيناه ممكن ننال هذه المنزله. عاشر حاجه بقى تعتقنا من النار، ان نعتق رقبه بان احنا حد عبد او رقيق عن حد واحنا نعتقه، وده مش متاح عندنا دلوقتي ان احنا نعتق رقبه من النار. ولكن الدكتور في الكتاب ذكر لنا اعمال تعادل عتق رقبه، زي مجالس الذكر بعد الفجر والعصر، لان في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لان اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاه الغداة حتى تطلع الشمس احب الي من ان اعتق اربعه من ولد اسماعيل، ولن اقعد مع قوم يذكرون الله من صلاه العصر الى ان تغرب الشمس احب الي من ان اعتق اربعه. وده من من فضائل مجالس الذكر، ان الانسان يجتمع مع قوم يذكرون الله. تاني عمل يعني يقوم مقام عتق الرقبه اذكار الصباح والمساء. لا، قال صلى الله عليه وسلم لان اذكر الله تعالى من طلوع الشمس اكبر واهلل واسبح احب الي من ان اعتق اربعه من ولد اسماعيل، ده اربع رقاب. ولئن اذكر الله من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس احب الي من ان اعتق كذا وكذا من ولد اسماعيل. يبقى يبقى جلسه الشروق اذكار الصباح، جلسه الاذكار المساء ما بين العصر والمغرب دي مهمه جدا. رقم ثلاثه التسبيح. قال صلى الله عليه وسلم لام هانئ سبحي الله 100 تسبيحه فانها تعدل لك 100 رقبه تعتقيها من ولد اسماعيل. يبقى 100 تسبيحه ب 100 رقبه. ما اكرم الله. رابع حاجه التكبير. عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن ابيه عن جده من قال سبحان الله 100 مره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان افضل من 100 بدنه. ومن قال الحمد لله 100 مره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان افضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. وقال من الله اكبر 100 مره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان افضل من عتق 100 رقبه. يبقى يبقى احنا كده خدنا مجالس الذكر بعد الفجر والعصر، اذكار الصباح والمساء، التسبيح، تكبير، التهليل. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان له كعدل عتق 10 رقاب. سادسا الاجتهاد في طاعة الله والجهاد في سبيل الله. سابعا الطواف بالبيت، وده متيسر للناس اللي في مكة. ثامنا الهدية والصدقة. في الحديث حديث من منح منيح ثلبا أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. يعني واحد أهدى واحد ناقة أو شاة تدير اللبن أو أهدى له لبن أو ورق، يعني قرض أقرضه قرض فضة أو من المال، أو هدى زقاقا يعني أرشد ضالا أو أعمى إلى طريق. يعني واحد تايه أو أعمى مش عارف يعدي الطريق وهو خده من يده كده وصله للمكان اللي هو عايزه، ده كأنه أعتق رقبة في سبيل الله. تاسعا وعاشرا إعانة الناس وكف الأذى. دول الاثنين دول موجودين في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإلا ما أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا يعني تساعد صانع بالمال. وفي شرح الحديث اللي هي العلماء يقولوا انه إعانة الصانع افضل، لان غير الصانع اللي حد اللي ما عندوش شغلانه احرن الناس غالبا هتدي له ده مش لاقي شغل. اما الصانع ده اللي عنده صنعة وهو متعثر ومش مكفي نفسه، ده غالبا الناس هتغفل عنه لشهرته بصنعته. لا يا عم ده ده شغال مش عارف بيعمل كذا، ده عنده كشك، ده مش عارف فالناس ما تديلوش، فده ده احرب ان احنا نديله. او تصنع لاخرك يعني واحد ما عندوش حسن تدبير وانت بتساعده على حاجه هو مش عارف يعملها. يعني واحد مسيء للتدبير وانت ايه هتساعده على ايه؟ ان يحسن ما يسيء فيه ده، يعمل الحاجه اللي هو مش عارف يعملها دي. قال فان لم افعل، قال تدع الناس من الشر فان صدقه تصدق بها على نفسك. يبقى الانسان حتى بقى لو مش هيقدر يعمل خير خالص يكف اذى عن الناس، يبطل بقى ايه يعني يؤذي فلان، يبطل نؤذي بقى الناس بالكلام، نؤذي الناس بالافعال، نؤذي الناس بال نؤذي الجيران، نبطل ايذاء جيراننا، نشوف لو احنا بنؤذي جيراننا دي من الامور الصعبه، لو بنؤذي اخواتنا، لو بنؤذي زملائنا في الشغل، لو بنؤذي اصحابنا. تدع الناس من الشر. رقم 11 حفظ اللسان. رقم 12 بقى ان احنا نحاول، ودي اخر حاجه بقى، ان احنا نحاول ان احنا يعني نحرص على الاسباب اللي بتعين عموما على الفوز بالجنه وتحريم الجسد على النار، زي مثلا الصبر عند موت الابناء، زي اعاله البنات، زي البكاء من خشيه الله، زي صلاه 40 يوما في يدرك التكبيره الاولى في الجماعه، زي صلاه 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. كل دي اسباب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بتدخل الجنه وبتحرر على النار. فدي حاجات اللي احنا ايه عايزين نحطها في الخطه بتاعتنا، خطه تشغيليه، الخطه اللي احنا هنضعها لهذه الايام. كل هذه الاعمال هي طبعا موجوده في الكتاب. يبقى بقى اخيرا بعد احنا ما حطينا خطه لنفسنا، عايزين نبلغ الكلام ده لغيرنا. نبلغ الكلام ده لغيرنا ليه؟ لانه زي ما يعني اللي احنا اتعلمناه النهارده دوت، والكتاب برضو متاح معانا ومتاح اونلاين، ممكن ان احنا نعمل الكلام ده مع قرايبنا، مع اخواتنا، مع ابنائنا. لانه انا بضيف لرصيدي مئات والاف الرصيدة الاخرى. يعني لو حضرتك مثلا شرحت الكتاب ده مثلا لعشرة، والعشرة دول اجتهدوا في العشرة ايام دول، كل يعني اجور هؤلاء العشر ان شاء الله ايه يضاف الى ايه؟ الى اجرك. تاني حاجة، ليه نبلغ الكلام ده غلوة لله عز وجل؟ لما نشوف الناس مقيمة على معاصي الله عز وجل، والناس بعيدة عن طاعة ربنا، المساجد فاضية والقهاوي مليانة، الحلقة يعني دروس العلم فاضية والشواطئ مليانة، الإنسان يغار لله عز وجل ويدعو الناس إلى العودة إلى الله عز وجل حتى يرفع عنا الغمة ويكشف يعني عن هذه الأمة ما ألم بها بسبب الذنوب، بسبب إقامة الناس على المعاصي. فالإنسان يغار الله عز وجل لله عز وجل في هذه الأيام، إن الناس تبقى مقيمة على ما يرضي الله في الأيام اللي المفروض إن احنا نحرص على إيه؟ على ما يرضي الله، وعلى أن نكون إيه؟ نستجلب محبة الله في هذه الأيام. ثالث حاجة تخليني أبلغ الكلام ده لغيري، إن الدعوة إلى الله عز وجل هي أحب الأعمال إلى الله. فإحنا بنعمل أحب الأعمال إلى الله في أحب الأيام إلى الله عز وجل، وهي الدعوة إلى الله. لأنه يعني بالدعوة يعني يقوى الدين وينتشر، وبترك الدعوة يضعف الدين وإيه؟ ويضمحل. فيعني أنا هكتفي بهذا القدر. يعني اعتذر على الاطاله وعلى يعني اثقلت عليكم. يعني نختم بالدعاء. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الثبات بالأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم أنجي المستضعفين في فلسطين. اللهم يا رب إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوع فأطعمهم، عطش فاسقهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم سدد ربيعهم، ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اهزم اليهود ومن عاونهم، اهزم اليهود ومن مالأهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم يا رب اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. فضيلة محمد، جزاكم الله خيرا دكتور، ربنا يكرمك وينفع بيك.